اللي ضلت عن طريق أهل السنة والجماعة بس ولدت من رحم الشيعة، يعني الشيعة تمثل في حقد مجوسي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حقد مجوسي صادف حسدا وحقدا يهوديا تمثل في دور عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ اليهودي سعى إلى تخريب ديانة محمد صلى الله عليه وسلم، فبالغ في وص علي وألب الناس على عثمان حتى كان ما كان. وزارت فرقة الشيعة كما تعلمون فرقة كبيرة جدا في العالم الإسلامي، والناس تتصور أن الشيعة محصورة في الأئمة الاثنى عشرية اللي موجودين في إيران اللي بيسيطروا الآن على إيران والعراق ولبنان ويسعون كالأخطابوط في سائر البلدان الإسلامية. لكن خلينا نشوف السلسلة المظلمة بتاع الشيعة الاثنى عشرية اللي ظهر منها هذه الفرق الضالة، الفرق المارقة زي فرقة الباطنية وفرقة النصيرية. وطبعا الصوفية عرفنا ان فكرهم اخطر من الشيعة زي ما فهمنا القضية في المحاضرة الماضية في قضية ان الحلول والاتحاد والكلام عن وحدة الوجود نسف للدين بأسره واخطر من الشيعة. ولذلك لما بنكشف مذهب الصوفية للصوفية انفسهم لعامة الصوفية يتبرؤون منه، يعني اللي يقولوا احنا بنحب آل الرسول عليه السلام ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يسمعون هذا الكلام في هدم دين الله عز وجل العامة منهم يقول لك لا مش عايزين الأفكار دي، مش ممكن يكون التصوف كده. فعندما يفاجأ بأن دي فعلا حقيقة الصوفية بيبتعدوا. لكن الشيعة لو تتذكروا الأئمة عند الشيعة الأئمة الاثنى عشرية بدأوا منين؟ قالوا الأئمة من علي رضي الله عنه اللي هو الوصي بعد النبي وهو إمام معصوم على زعمه، الإمام اللي جه بعد كده الحسن بن علي، وبعد كده الإمام عنده مين؟ الحسين بن علي، بعد الحسين علي زين العابدين ابن الحسين، بعد علي بن الحسين مين؟ محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين. طب بعد محمد بن علي بن الحسين جعفر الصادق، جعفر الصادق احنا بنعتبره امام من ائمه السلف وان كان له تاثر بالمذهب الاشعري الكلام، يعني جعفر الصادق كان متاثر بالمذهب الاشعري وكل امام من الائمه ما عدا الحسين والحسن وعلي بن ابي طالب اللي هم يعتبروا من الصحابه ومن اهل الجنه، ما عدا ذلك ممن انتسب لأهل البيت كان يتأثر بالواقع اللي هو بتمر به الخلافة الإسلامية وقتها سواء الخلافة العباسية أو غيرها، في كل وقت من الأوقات على حسب الفكر المنتشر في هذه المكان في هذا المكان أو في هذا الزمان حسب الوقت بيتأثر. المعتزلة سهيمنوا على البلد الإسلامية فتأثروا بالمعتزلة، غيرهم ظهر مذهب الأشعري فتأثروا بالمذهب الأشعري، والشيعة إلى الآن على مذهب المعطلة ومذهب التعطيل اللي هو بيتمثل في المذهب الكلامي الأشعري أو الاعتزال إلى الآن، حتى نفس الكلام في الخوارج وكثير من الناس تأثروا بذلك. القصد إن محمد علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر الصادق هؤلاء بنقول بشر يخطئون ويصيبون، لهم شرف النسبة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شرف النسبة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عن العمل الصالح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. فمحدش مثلا زي ما الشيخ يقول لك لا إن هو كن إن هو من آل البيت يبقى مطهر تطهير على المعنى الكوني، إن ربنا طهره ولا يحدث منه صغيرة ولا كبيرة وغير ذلك مما بالغوا في أئمتهم من قبيل الزور والإفك والكذب. لكن تعالوا نشوف السلسلة امتدت لغاية مين؟ جعفر الصادق. بعد جعفر الصادق حدثت مشكلة. جعفر أول ولد له كبير إسماعيل، فالشيعة قالوا إن الإمامة انتقلت فيها من جعفر إلى مين؟ إلى إسماعيل. لاحظوا معايا، هل الكلام ده ثابت إن جعفر الصادق وصى بالإمامة من بعده لإسماعيل؟ الله أعلم جعفر الصادق بريء كل البراءة مما تنسب إليه الشيعة من زور وإفك وبهتان. أقول نحن الجعفرية، الشيعة الإمامية الجعفرية نسبة 12 إمام ينتسبون إلى نهايتهم عند جعفر الصادق ويكملوا السلسلة إلى علي رضي الله عنه. إسماعيل بن جعفر مات في حياة والده، فصارت مشكلة من الإمام بعد جعفر؟ إذا كان ربنا نص على أن الإمام على حسب ما يدعون هو إسماعيل بن جعفر فما فيش إمام، الولد مات في حياة والده. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عن قولهم رجع في كلامه وجعل الإمام من بعد جعفر لموسى الكاظم ابن جعفر، موسى ابن جعفر. يبقى دلوقتي احنا عندنا سلسلة الإمامية انشقت عند جعفر الصادق او من بعد جعفر الصادق الى طريقين. الطريق الاول اللي اتكلمنا عنه عند الشيعة موسى الكاظم بن جعفر، واستمروا لغاية الحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب، هم كلهم الآن بقولوا هو بس الإمام الغائب الآن. لكن ما اتكلمناش على إسماعيل، هل كل الشيعة قالوا بإمامة موسى بن جعفر؟ لا، أغلب الشيعة في وقتها قالوا لا، إسماعيل لم يمت، إسماعيل لم يمت، بل هو الإمام الغائب وهو حي يرزق، وإنه كان بس يعني بيتخفى خوفا من بني العباس أو ما شبه ذلك. وبعضهم زعم بألوهية مين؟ إسماعيل. وظهرت طائفة جديدة اسمها طائفة الإسماعيلية اللي احنا ما اتكلمناش عنها. كان من هذا الطرف الثاني للإمامة، الطرف الثاني يعني به مين؟ ها؟ اللي هيطلع من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل بن جعفر، ده الطرف الثاني. أئمة برضو كل واحد يقول لك ده الإمام الغائب وده الإمام المهدي وكلام من ده، زي ما الشيعة الإثنى عشرية قالوا بالإيه ب 12 إمام، بس ما حدش بيتكلم على الطرف ده إلا نادر. اللي مشهور الآن إن الشيعة 12 إمام بداية من محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب حتى الآن، والحسن العسكري أبوه، وطالع بقى لغاية ما توصل لمين؟ لموسى ابن جعفر، وجعفر وبعد جعفر قبل جعفر محمد، ومحمد قبله علي ابن الحسين، وبعد كده الحسين والحسن وعلي بن أبي طالب إلى أن انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي السلسلة بتاع مين؟ الإمامية اللي منتشرين الآن في العراق. طيب أولاد إسماعيل هنتكلم عنهم بقى دلوقتي. إسماعيل لجعفر وكمل لغاية علي بن أبي طالب، ظهر منهم فرق ضالة لا حصر لها هيمنت على بعض البلاد الإسلامية، منها فرقة الباطنية والنصيرية، وهتلاقي بقى فيها الكثير من الفرق الضالة اللي زعمت في ألوهية الأئمة. وأيضا مش بس بقى حكاية إن إمام معصوم، لا ده ما هو أبلغ من ذلك وأشد من ذلك، من ابتداء من الإسماعيلية اللي انسبونا إلى إسماعيل بن جعفر. الباطنية، فرق الباطنية والنصيرية هيمنت على بلاد الشام وعلى مصر وعلى الجزائر في ظهور الدولة الفاطمية اللي هي استمرت في مصر وأسست الأزهر. يعني الأزهر أصلا أول من أسسوا هؤلاء الزنادقة الفاطميون اللي هنتكلم عنهم إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. أنا بس عايز أحطك في التصور، حقد مجوسي يهودي دفين ينتشر الآن في بلاد المسلمين، وهو على مر السنين لم يفتح الشيطان أن يتلون في صورة هؤلاء الأعوان من الإنس، سواء كانوا من الشيعة أو كانوا من الباطنية أو كانوا من النصيرية أو كانوا من القديانية أو البهائية أو فرق كثيرة سوف نسمع عنها الآن. لكن اللي عايز أقولكم عليه إن مذهب الباطنية من أخبث وأرضأ المذاهب وأهله من أفسد المخلوقات، مذهب الباطنية. وما نتكلم عن الباطنية فهم عايشين معنا الآن، يعني مش الباطنيه اللي فيك احنا بنتكلم عنها خلاص وانتهت، لا انت يعني اقول لك على سبيل المثال مثلا حدش يسال نفسه سؤال ان لبنان وسوريا على وجه التحديد ما تشوفش فيهم واحد صورته تسر ابدا. اهل السنه فيهم اللي هم متمسكين بالسنه اللي على نفس منهجنا مشردين ومطرودين عن بلادهم في سوريا ولبنان، ما تجيش من سوريا ولبنان الا كل الفسق اللي موجود في وسائل الاعلام سواء كانوا مغنيين او مذيعين اعلاميين، تحس سبحان الله الناس دي فين؟ فمحدش عارف يفسر ليه كده، ايه الوضع اللي بيحصل في لبنان وبيحصل في سوريا؟ لما تدرس الفرق وتعرف تفاصيلها تعرف ايه السبب في الناس دي على هذه العقيده وعقيدتهم ايه؟ اللي ماسكين الحكم في سوريا او في لبنان الان في الوضع المعاصر الان عقيدتهم ايه؟ وضعهم ايه؟ طبعا عدم فهم هذه القضايا يؤدي الى ان الشخص ممكن ينظر عليهم على انهم من ضمن المسلمين السنه كلهم وان دول فاهمين الدين وهم اخبث من الشيعه في العراق لو درسنا هذه الفرق وتعرفنا عليها. ولذلك جميع كتاب الفرق بيعتبروا ان مذهب الباطنيه من اخبث وارضى المذاهب واهله من عتاة الشر وافسد المخلوقات، بل هم اعدى اعداء المسلمين قديما وحديثا. حتى ابن تيميه اشار الى بعض عقائدهم التي يعتقدونها تجاه السنة من المسلمين، فذكر أن لهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة، فإذا كانت لهم مكنة يعني إذا تمكنوا وصارت لهم سلطة يسفكون دماء المسلمين، وإن عجزوا في وقت قوة الإسلام لجأوا إلى الخطط والمؤامرات السرية ضدهم. اشمعنا فرنسا مثلا على سبيل المثال على صلة وثيقة بلبنان على صلة وثيقة بسوريا؟ لأن فرنسا في الغرب عارفين أين يهدم الإسلام، أنشأوا جميع المطابع اللي كان أيامها الطباعة تعتبر شيء عجيب في لبنان في أبهى ما يمكن في تحقيق التراث الخبيث الصوفي والوقوف مع هؤلاء حتى وقتنا هذا كأنها بلدهم. ليه؟ لأن عارفين إن دي من أفسد البلاد في القضاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هؤلاء يخططون ويحيكون المؤامرات عن طريق هؤلاء. إن عجزوا لجأوا إلى الخطط والمؤامرات السرية ضدهم، وحينما استولوا على البحرين زي ما هنعرف في تاريخ الكرامات الآن وصارت لهم فيهم دولة عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا لا يقل عن 600,000 مسلم ذبحوهم ذبحا الباطنية دول. يعني تشوف صورة مش ممكن تصدقها من خبث هؤلاء ومن كيدهم. قتلوا الحجيج بل حصدوهم كما تحصد الحشائش وألقوا بجثثهم في بئر زمزم، وبعضهم دفن في صحن المسجد الحرام، وبعضهم تركوهم جثثا منثورة ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى البحرين. وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وامرائهم وجند ما لا يحصي عدده إلا الله. كانوا مع الصليبيين، ويكفي أن التتار كمان ما دخلوا بلاد المسلمين إلا عن طريق واحد منهم اسمه نصير الدين الطوسي. يعني نصير الدين الطوسي حرض التتار على قتل الخليفة وعشرات الألوف من المسلمين، وهدم عليهم دورهم وقتل النساء والأطفال وسبى من أراد سبيه من نسائهم وفضحهن، وأغرف كثيرا من الكتب المسلمين في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر. وأعظم أعيادهم هو اليوم الذي يصيب المسلمين فيه بلاء وكرب زي يوم استيلاء الصليبيين على سواحل الشام عاملين عيد، واستيلاء التتار على بغداد عاملين عيد. حتى ان البغدادي بيقول في عداوة فرق الباطنية الاسلام والمسلمين: اعلموا اسعدكم الله ان ضرر الباطنية على فرق المسلمين اعظم من ضرر اليهود والنصارى. اللي هو الكلام ده البغدادي عبد القادر. أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس على المسلمين، بل وأعظم من الدهرية وسائر أصناف الكفر عليهم، بل أعظم ضررا من الدجال الذي يظهر في آخر الزمان. يتصور عبد القادر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بيقول إن هؤلاء الباطنية وفرق الباطنية أعظم بلاء على الأمة الإسلامية من فتنة الدجال. والنعم بقول إن اللي ضلوا عن دين الله بدعوة الباطنية من وقت ظهورهم أو ظهور دعوتهم إلى يومنا هذا أكثر من الذين يضلونهم أو الذين يضلهم الدجال من وقت ظهورهم. الدجال بيمكث في الأرض فترة لا تزيد عن 40 يوما، لكن فضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل وأكثر من عدد القطر. باطنية فرقة خبيثة جدا جدا. السبب في كده إيه؟ أنتوا عشان تعرفوا بقى الباطنية وتعرفوا تشم روحتهم من على بعد، ساعة ما تعرفوا ده حتى ممكن شخص يبقى من المسلمين ويسلك سلوك الباطنية، فتوقف وتقول له استنى، السلوك بتاعك ده سلوك إيه؟ تبع فرقة الباطنية. الشخص بيتلون على حسب الوضع اللي هو فيه. يعني شايف واحد مثلا سني وقدر ان هو ايه ركب معاه ولا مشى معاه فيبقى سنة اكتر منه طول ما هو ماشي معاه، راح لقى واحد يهودي يبقى يهود اكتر من يهودي. تخبرك ازاي؟ يعني يتلون زي الحرباية بالظبط على حسب المكان اللي هو فيه. وفي الاصل في اصل نيته ان يقضي على دين الاسلام وعلى المسلمين، يبقى يروح مع الصوفية يبقى صوفي وروح مع السنة يبقى سنة. زي الشيعي كده، لو الشيعي عندهم التقية والكذب والنفاق أصل من أصولهم، تقية دينهم والكذب دينهم، فواحد كذاب أنت تتعامل معه إزاي؟ لكن عند الفرق الباطنية كما سنرى الشخص بيتلون على حسب البيئة اللي هو فيه حتى يصل إلى مأربه. ما مأربه؟ حقد مجوسي على الإسلام والمسلمين، لا يريدون قوة ولا عزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، حقد يهودي هم هو يسود يبقى الكلمة والمرجع له، وبعد كده يوقع الناس في الإباحية اللي كان عليها المجوسية أيام زربشت ومزدك اللي هم كانوا من ملوكهم وجعلوهم أنبياء لهم قدسوهم وعبدوهم من دون الله. أيضا ابن كثير يصف عداوتهم ووقيعتهم بالمسلمين حينما قادهم أبو طاهر الجناني ووصلوا إلى مكة والناس في الحج آمنون مطمئنون. شوفوا عملوا إيه في المسلمين الناس دي، ابن كثير اللي بيوصف الكلام ده. هذا الرجل اسمه أبو طاهر الجنابي اللي كان بيقول أنا الله وبالله أنا، هو واقف على الكعبة بعد ما اقتلعوا بابها وقطعوا سترتها وخلعوا الحجر الأسود وهم يسبحون الناس في الحرم، انتهب أموالهم واستباح قتالهم فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا. كان في اليوم دي يوم التروية وأغلب الحجاج موجودين في ميناء، وكثير من الناس كانوا موجودين فين؟ في الحرم اللي بيطوفوا كده، يعني حتى الناس بتطوف وتعلق بأستار الكعبة ياخدوهم يذبحوهم زفر. جلس أمير أبو طاهر لعنه الله، ده كلام ابن كثير، لعنه الله على باب الكعبة والرجال تسرح حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول أنا الله وبالله أنا، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك ويطوفون حول الكعبة فيقتلون وهم في الطواف، إلى أن قال لو ابن كثير فلما قضى القرمطي لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكن من الحرم وفي المسجد الحرام، وهدم قبة زمزم كانت مبنية على زمزم زمان، وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، إلى آخر ما ذكر من جرم هؤلاء الباطنية القرامطة في فعلهم بالمسلمين. وكان العالم اللي فهم دينه كويس وفاهم عقيدته يعرف خطرهم ويحذر منهم. فكان ابن تيمية بيحذر منهم، لأن ابن تيمية برضه شامي، ابن تيمية من حران، حراني من سوريا. فهو كان بسبب علمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو لوحده ابن تيمية ربنا سبحانه وتعالى جعله في كفة، وكل فرق الضلال اللي موجودة في وقته وحتى وقتنا هذا في كفة، ولذلك يكرهونه كرها شديدا. ابن تيمية من أشد المحذرين من الباطنية لمعرفة الواسع بمذاهبهم، وقد أجاب من سأله عنهم بجواب طويل جاء فيه: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية، النصيرية اللي مسكين الحكم في سوريا، اللي هو حافظ الأسد وولاده، دول اللي مسكين الحكم في سوريا، بيقول عنهم ابن تيمية إيه؟ هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا بثواب ولا عقاب ولا بجنة ولا بنار. في الحقيقة مجوس محض، يهود محض، اجتمع فيهم الحقد اليهودي مع الحسد والحقد المجوسي، فظهرت هذه الفرق الضالة اللي هي الباطنية. في كتب كثيرة تكلمت عن القضية، أنا مش هطول فيها، لكن خلينا نبدأ بالتعريف بالباطنية وكيف ظهرت. وعلى فكرة مش العداوة بس زمان، لا، ظل هؤلاء على عداوتهم المسلمين، ورغم تشتت النصيرية قديما لكن ظلوا يعملون في الخفاء وبنشاط إلى أن استطاعوا إلى الوصول إلى سدة الحكم في سوريا في هذا العصر وعلى حين غفلة من المسلمين. فما كان لهم هم مثل همهم في القضاء على المسلمين أهل السنة في سوريا وفي غيرها، وأفعالهم اليوم تعيد إلى الأذهان أفعال النصير الطوسي ببغداد، هكلم لكم على الأحداث اللي حصل. ولهم في الحروب التي جرت بين العرب واليهود سنة 67 تعاون ظاهر وخفي، وهم اللي مكنوا اليهود من احتلال أجزاء كبيرة من سوريا في هضبة الجولان والقنيطرة، ومن الأردن ومن لبنان لقاء اتفاقات سرية ومصالح مشتركة. والغريب ان احنا طبعا ما حدش جاي في باله المسألة دي، ان دول اخبث من اليهود والنصارى وعلى صلة قوية باليهود والنصارى ولا يريدون عزة للإسلام وللمسلمين. نعرف بقى تفاصيل الفرقة الضالة دي الباطنية وايه قصتها واللي حصل منها بالضبط. هم بيقولوا ظهر مذهب الباطنية سنة 205 أيام المأمون ابن هارون، انتشرت في عهد المعتصم، ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين بحران عبرة الكواكب. والبغدادي يقول هم ظهرية زنادقة، يعني ده أصولهم أصلا، من أصل نشأتهم يعني. حتى الديلمي بيقول في بيان نشأتهم: اعلن أن ابتداء وضع مذهب الباطنية السنة اللي نشأ فيها مذهب الباطنية سلط الله عليهم طوفان نوح وريح عاد وحجارة لوط وصاعقة ثمود. ما فيش واحد كتب عنهم إلا وهو بيغلي من أفعالهم. كان بداية نشأتهم وابتدائهم في سنة 50 و200 من الهجرة. نشأة الباطنية اللي انتشرت بقى في وضع كبير قالوا سنة 276، يعني فترة إعداد من 205 ل 276 قرابة 70 سنة المذهب يتكون فيها وبيتهيأ وبيتبلور، إلى أن قام زعيمهم المسمى ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب الخبيث، وضع أصوله وقواعده هو وزملاؤه الذين كانوا على شاكلته. نحكي التفاصيل بشيء من الإسهاب. ابتداء من عبد الله بن سبأ، شوفوا بقى المذهب الخبيث ده، عبد الله بن سبأ اليهود سبب في البلاء اللي حدث الفتنة كما تعلمون، وأفكار إن علي بن أبي طالب هو حل في الذات أو حلت فيه الذات الإلهية، فعلي بن أبي طالب إله وزعم أنه الله. بعد عبد الله بن سبأ ظهر أبو هشام عبد الله بن محمد بن الحنفي اللي هي فرقة الهاشمية من الشيعة، اللي قالوا إن محمد بن الحنفية هو الإمام، قال بالظاهر والباطن. وبعد الهاشمية ظهرت فرقة اسمها البيانية بتاع بيان بن سمعان اللي أعلن ألوهية علي بن أبي طالب، وقال بتناسخ الأرواح ونسخ الشريعة الإسلامية. بعد كده ظهر المغيرة ابن سعيد العجلي، في الترتيب اللي احنا بنقوله ده المغيرة ابن سعيد العجلي بدأ يتكلم على علوم سرية يزعم فيها ان الأئمة سبعة بين نبوة، يعني نبي ويجي سبعة أئمة ويجي نبي وسبعة أئمة وهكذا. ثم أبو منصور العجلي اللي رفع أئمة الشيعة إلى مراتب الألوهية، دي كلها برضه يعني سلسلة من الضلال مستمرة من عبد الله بن سبأ لغاية ما نوصل لفرقة الباطنية. ثم جاء أبو الخطاب، أبو الخطاب الأسدي شيخ الخطابية ومنبت الإسماعيلية، ادعى لنفسه الإمامة ثم النبوة وأسقط التكاليف الشرعية، وتخرج من تحت يده جميع زعماء الباطنية. زعماء الباطنية محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق رأس الإسماعيلية، ومنهم طائفة يقال لها المباركية، خليكم معايا إخواني، وطائفة أتبع ميمون القداح رأس الميمونية، والتي تولد من الميمونية ديت القرامطة والعبيدية والنزارية والحشاشون والدروز. معلش المصطلحات دي لازم تعرفوها، احنا كده دخلنا دخلة جامدة، نقولها بالراحة تاني عشان تتضح الصورة، خد عندك التصور ده. أبو خطاب الأسدي شيخ الخطابين، واحد من الجماعة برضو اللي هو يعني تجسد إبليس في شخصيته، شخصية من الإنس الأبالسة على نفس الشخصية بتوع الشيعة الغلاة من الإسماعيلية ومن غيرهم. هذا هو مؤسس أو منبت فرقة الإسماعيلية الباطلة، ادعى لنفسه الإمامة ثم النبوة، وظهر منهم زعماء الباطنية جميعا كلهم من هذا الرجل. محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ده رأس الإسماعيلية، وطائفة اسمها المباركية هنتكلم عنهم دول بالتفصيل برضه، وميمون القداح رأس الميمونية، والميمونية دي بالذات لأن ميمون القداح دي ظهرت منه الفرقة، فرقة الباطنية والقرامطة اللي احتلوا مكة وأخذوا الحجر الأسود وذبحوا الناس هناك، طلع منهم القرامطة، ميمون القداح رأس الميمونية، طلع منهم القرامطة والعبيدية والنزارية، العبيدية اللي مسكوا مصر، والنزارية والحشاشون والدروز، الدروز موجودين في لبنان لغاية النهاردة، والحشاشون دول موجودين في اليمن، جماعة بتوع الكهف بتوع اليمن اللي بيأكلوا القادة ولا، وده مش منتشر هنا في الحشيش بتاع. طيب المجموعة بتاع أبو الخطاب ده اللي بتنسب إليه الخطابية دي منبت الإسماعيلية انقسموا قسمين، مجموعة منهم توجهت نحو اليمن وأقامت دولة هناك، ومجموعة توجهت إلى المغرب العربي وأقامت دولة هناك. توجهوا لوجهتين، ميمون القداح وابنه عبد الله اتبع المبارك مولى إسماعيل بن جعفر. المبارك مولى إسماعيل بن جعفر، احنا قلنا عارفين إسماعيل بن جعفر اللي قالوا عليه انه مات في حياة والده، فقالوا لا ما ماتش، ده والإمام الغائب، فكان له واحد من مواليه من عبيده اسم المبارك، فانتسبوا إليه وسميت المباركية اللي اتكلمنا عنها من شوية. لكن لم يظهر المشاق السياسي الباطنية بشكل منظم ومرسوم إلا على يد ميمون القداح هذا، اللي أجمعت كل كتب الفرق والملل على أن هذا الرجل هو المؤسس الحقيقي لهذه الطائفة المسماة بالباطنية. العلامة محمد بن مالك الحمادي اليماني بيقول: اعلموا يا إخواني في الإسلام أن لكل شيء من أسباب الخير والشر والنفع والضرر والداء والدواء أصولا، يعني في أصول الخير وأصول الشر، وهيتكلم على أصول الشر، وللأصول فروعا، وأصل هذه الدعوة الملعونة التي استولى بها الشيطان على أهل الكفر والشقاوة ظهور عبد الله بن ميمون القداح في الكوفة. عبد الله بن ميمون القداح في الكوفة اللي هو ينسب إليه فرقة الباطنيين، وما كان له من الأخبار المعروفة والمنكرات المشهورة ودخوله في طرق الفلسفة واستعماله كتب الزخرفة وتمشيه مع الطغاة ومفيدته لأهل الإسلام. ميمون القداح في مذهب الباطنية عمل إيه؟ أراد أن يعبث للنصوص الإسلامية، فجعل لكل نص ظاهرا وباطن. الظاهر احنا عارفينه، الظاهر احنا عارفينه ان اهل السنة على ظاهر النص، جعل لهذه النصوص ما فيش ولا آية ولا حديث الا وعمل لها ايه؟ باطن مخفي يهدمه. فجعل لكل آية من كتاب الله تفسيرا، ولكل حديث تأويلا، وزخرف الأقوال وضرب الأمثال، وجعل لآية القرآن شكلا يوازيه ومثلا يضاهيه. وكان الملعون عارفا بالنجوم، معطلا لجميع العلوم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. انضم عبد الله ميمون القداح إلى رجل يقال له حمدان ابن الأشعث الملقب بقرنط. لهم قصة خلينا نتعرف عليه. سبب التسمية بهذا الاسم بالنسبة للقرامطة، يعني هم قالوا على فرق الباطنية، هي لها أسماء هنعرفها، من ضمنها أو أشهر حاجة موجودة في الباطنية فرقة إيه؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ معلش، احيانا الاسماء ديت والاشياء لازم نعرفها وناخد فكره عنها، وهتعرفوا النتيجه والخلاصه في النهايه، بس لازم الاشياء ديت نتعرف عليها بتفاصيلها. فخلينا نقول شيء معقول، لان اصلا الفرق دي اصلا فرق باطله وضاله، وحتى تضييع القول في وصفها وصف افكارها الواحد بيعز عليه ان يضيع وقته فيها، لكن هذه لانها ضروره، واللي عايش في الشام يعرف هذه الفرق كويس وأثرها هناك. فإحنا لما نتكلم على فرقة القرامطة أو اسم من أسماء الباطنية، يعني من ضمن أسماء الباطنية القرامطة، أصبحت علما تاريخيا على ضلالهم. سبب تسمية الباطنية بهذا الاسم انتسابهم إلى رجل يقال له حمدان قرمط. إيه هي قصة حمدان قرمط؟ واحد من أهل الكوفة كان راعيا مائلا الى الزهد والديانة، يعني مذهب وعلى مذهب اهل السنة، راجل بس يعني مائل للزهد. وعلى فكرة بعد انتهاء، خلي بالكم، بعد انتهاء فترة المعتزلة اللي استمرت لغاية الواثق الخليفة العباسي الواثق، فترة عاد المذهب لاهل السنة تاني، بس ما رجعش على المذهب النقي اللي كان موجود قبل الخليفة المأمون. يعني المحنة بتاع أحمد بن حنبل لما هيمنت المعتزلة على الدولة الإسلامية في الدولة العباسية بدأت من أيام المأمون بن هارون والمعتصم أخوه، وبعد كده الخليفة إيه؟ الواثق، وبعد كده المتوكل كده. الفترة دي بيسموها عصر المعتزلة. تغير المذهب، المذهب السلفي يعتمد على كتاب والسنة بتصديق الخبر وتنفيذ الأمر، إلى مذهب عقلي يقدم العقل على كل شيء. فلما جاء أبو الحسن الأشعري بعدها وانتهى عصر المعتزلة، الفترة دي ظهر فيها مذهب المتكلمين، وانتشرت الفرق بشكل عجيب جدا، لدرجة ان انت لما تقرأ كتاب زي كتاب كتاب ابو الحسن الاشعري مقالات الاسلاميين، ومقالات ابو الحسن الاشعري مات سنة 320 تقريبا في الفترة دي، كتب مقالات الاسلاميين، فتشوف الفرق اللي هي موجودة في ايامه لا حصر لها. كل الكلام ده زي المرض اللي استشرى في أوصال الدولة العباسية، فضعفت الدولة العباسية وضعف معها الفكر السليم اللي يحمي الأمة، فالناس مش عارفة دينها. زي ما تلاقي دلوقتي مثلا في العصر اللي احنا فيه ان اغلب الناس لا يفهمون دينهم، لان تربى على مدار نصف قرن ما يعرفش حاجة عن الدين، والدين مادة هامشية وغير مقررة في المجموع، بحيث ان الواحد ما بيدستاش اصلا عن الامتحان. مش كده برضو يا اخوانا؟ كم واحد من امة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر بس اتربى على الطريقة العلمانية اللي ما يدريش فيها ايه دين ولا يعرف عن دينه حاجة؟ ده القنوات الاسلامية من 5 سنين بدأت تعمل وعي والناس تفهم دينها، لكن قبل كده اللي متخرج من كلية التجارة يعرف عن دينه، اللي متخرج من كلية الطب او هندسة او علوم يعرف ايه، اللي اذا كان عنده اجتهادات شخصية في انه يقرأ ويتعلم. لكن اغلب الناس عايشين حياة غربية ملاش علاقة بالاسلام، فالناس مش عارفة دينها. لدرجة دلوقتي زي ما انت بتشوف اللي عايز يعبر عن غضبه ونقمته على الوضع يروح يولع في نفسه، ودي كبيرة من الكبائر. والانتحار عدم رضا بقضاء الله وقدره. يعني شوف دي بسبب الثقافة اللي انتشرت في الأمة الإسلامية، نفس الوضع كده الآن كان موجود أيام زوال الدولة، زوال المذهب الاعتزالي وفراغ المذهب السني، فالناس مش عارفة دينها. فأي واحد ممكن يضحك عليه، ممكن واحد يقول له كلمتين يأثر فيه. فالراجل اللي اسمه حمدان كرمالدين، رجل من أهل الكوفة وكان راعيا مائلا للزهد، والحالة اللي فيها حالة ضنك، صادف أحد دعاة الباطنية، ده قرمطي، أحد دعاة الإيه الباطنية اللي كانوا موجودين من قبل هذا، اللي هم إما تبع الإسماعيلية أو تبع الشيعة الغلاة. هو صادفه في الطريق جاي من سفر بعيد، متوجه إلى قرية من القرى اللي فيها حمدان ده، وبين يدي حمدان بقر يسوقها. فدارت بينهم محادثة، قال حمدان لذلك الرجل الداعي اللي هو اسمه حسين الأهوازي أو الأحوازي نسبة للأحواز، أين مقصدك؟ قال له أنا رايح في حتة تبع القرية أو القرية الفلانية، والقرية دي بتاعت حمدان. قال له طيب انت جاي تعبان من السفر وشكلك تعبان، اركب بقرة من هذا البقر تستريح ومن تعب المشي. يعني هو الباطني عارف، والباطنية بيتلونوا بشكل الشخص، ان الرجل ده في زهده وبتاعه تقوى وصلاح او شيء من هذا القبيل. فقال له لا، انا ديني بيأمرني انني لا اركب البقرة، البقرة لم تطلق للإيه؟ للركوب. فقال حمدان وكأنك لا تعمل إلا بأمر، يعني أي حاجة أنت بتعملها لازم في إيه؟ ترجع فيها للشريعة، لأمر الشريعة يعني. قال نعم. فقال له حمدان وبأمر من تعمل؟ فقال أمر الداعي بأمر مالكه، أمر الداعي بأمر إيه؟ مالكي، مالكي ومالكك ومالك الدنيا والآخرة. فقال ذلك هو رب العالمين، اللي بيقول مين؟ حمدان قرن بيقول لحسين الأهوازي. فقال الداعي صدقت. هو حسين الأهوازي قصده مين؟ قصده إن رب العالمين الإمام الغائب اللي هو إسماعيل ابن جعفر، اللي زعم ان هو الاله ما احنا هو بيتكلم على الشيعة الغلاة، فالغلاة منهم الباطنية الإسماعيلية زعموا ان اسماعيل بن جعفر هو الإله. طبعا بس هم ما وضحلوش الكلام ده، لان خلي بالك هم عندهم الأشياء دي أسرار ما تتقالش الا في ايه، في نطاق ضيق وما ينفعش كشفها، لكن هو قدام الناس يبقى معاه، او زي ما تقول معاك معاك عليك عليك. فقال ادعي صدقت ولكن الله يهب ملكه لمن يشاء. قال حمدان وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال أمرت أن أدعو أهلها وأخرجه من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشقاوة إلى السعادة وأن أنقذه من ورطات الذل والفقر، لأن البيئة اللي كانوا عايشين فيها بيئة ضنك يعني. فحمدان بيقول له أنقذني أنقذك الله، فأنا أمر بهذه الحاجة، يعني أنا في كرب شديد وفي يعني احتياج لمثل هذا الإيه، هذه الدعوة التي تدعو إليها. فتحرج حسين الأهوازي أن يخبره بشيء في البداية، فقال له آخذ عليك العهد ألا تفشي سر الإمام المعصوم، الإمام المصور، ولا يفشى له خبر. ودي حيلة من حيل الباطنية هنعرفها بعد شوية. فعهدوا حمدان على ذلك، شرع بقى يستدرجه إلى مذهب الباطنية شيئا فشيئا، ويلبس عليه ويتلون له، لغاية ما أوقع حمدان قرمط في شباكه. وشوية بقى حمدان قرمط زعيم الباطنية، يبقى الاسم الوقت اللي غلب على الباطنية اسم ايه؟ القرامطة، وبقى ركن من أركان هذه الفرقة، وتنسب إليه القرامطة أو القرمطية اللي لهم في تاريخ الإسلام حوادث هائلة لا حصر لها، حتى أصبح من عدائهم إن أهل السنة هم أعدى أعداء الدين عند القرامطة. طيب القرامطة ده اسم الأسماء، لكن إحنا بنسمع أسماء كثيرة عن القرامطة. الأسماء اللي اشتهرت عن القرامطة ودعاتهم، هم في حيلهم الأول، اتكلم على بعض الحيل اللي بيسلكوها، التظاهر بالإسلام وحب آل البيت والانتصاب لهم، انتصاب يعني يدافعون عن أهل البيت وأنهم ظلموا، دي خصيصة موجودة في الباطنية، هي برضو موجودة فين؟ في الشيعة. دعوة النصوص لها ظاهر وباطن، الظاهر قشور والباطن لب، والعاقل يأخذ اللب ولا يأخذ القشور؟ هم عندهم يأخذ اللب. طيب دعوة الباطنية دي في النصوص لها ظاهر وباطن، دي لم تعرف في التاريخ إلا على يد هؤلاء، لأن المعتزلة والأشعرية من المتكلمين والماتريدية عاصروا هذه الطوائف وتأثروا بهم، فكان من آثار هذا المذهب الهدام وفرق الباطنية لما احتلوا الأزهر بقاء فكر التأويل الباطني للنصوص. احنا عندنا بيعملوها في باب الصفات، يعني كويس، في باب الأخبار الأشعرية والبيجورية بيتبعوا طريقة الباطنية والقرامطة، حتى انت لما تيجي تبص تلاقي ابن تيمية وبيتكلم على القرامطة يقول لك ايه، هذه التأويلات تأويلات قرمطية، تأويلات ايه قرمطية. هو قصده ابن تيمية في المسألة دي ان هذه التأويلات على نفس الأسس والأركان عند التي هي عند القرامطة. اتفضل. بعض الأفكار الخاصة بالباطنية أو الحيل بتاعتهم اللي ممكن تشوفها في شخص منهم، تظاهر بالإسلام وحب أهل البيت، دعوة إن النصوص لها ظاهر وباطن، وحنذكر أمثلة من هذا كثير، اختاروا أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع، يعني هو في الأول بيدخل على إنه موالي لأهل البيت ومحبة أهل البيت. الغزالي بيقول أو بعض العلماء يكرر هذه العبارة إن الإمامية دهليز الباطنية. الدهليز اللي أنت بتدخل منه على إيه؟ على فرق الباطنية. يعني محدش هيدخل الإمامية إلا لما يمر بالإيه؟ بالتشيع على طريق الإمامية. والحكاية كلها سببها زي ما قلت لكم إن سلسلة الإمامة عند الشيعة هي نفسها عند الباطنية لغاية مين؟ جعفر. جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. بعد جعفر الإمامية خدوا طريق موسى الكاظم، والإمامية خدوا طريق إسماعيل ابن جعفر. اتفقوا أن يبثوا دعاتهم وأن يلزموهم بخطة ماكرة. هي إيه؟ أنه يحب أو أنه يجب على كل داعية أن يوافق هوى المدعو إليه مهما كان مذهبه ومهما كان دينه، يستعمل معه حيلا عندهم مؤسسة معروفة تسمى بالحيل التسعة. عاملين لها قواعد في حيل معينة يمشي عليها، الحيل دي يتبعونها إلى أن يوقعوا الشخص في شباك مع طول الفترة يورطوه بأي صورة من الصور. أبرز دعاة الباطنية عشان يبقى الكلام برضو قبل ما ندخل في التعريف على أسمائهم والتعريف بهم عشان لما تسمع عنهم تقول ده من فرق الباطنية، ميمون بن ضيصان القداح، هذا رئيسهم، تظاهر بالإسلام على يد جعفر الصادق وترك المجوسية لأنه مجوسي أصلا، غير اسمه إلى القداح فيما بعد. طب سموه قداح ليه؟ قال إن العلم بيقدح في خاطره على حد زعمهم دون نظر أو دراسة. العلم بيجي في دماغه كده طص على طول، خد بالك ازاي؟ علم ايه اللي بيجي كده؟ خواطر شيطانية بيسميها علم. الحاجة الثانية حمدان بن الأشعث القرمطي الملقب بقرمط، دي أبرز شخصيات، ميمون القداح وحمدان ايه؟ قرمط. أصله من خوزستان ولقب بقرمط لقصر كان فيه، كان قصير ورجليه ملفوفة على بعض بشكل قصير، وكان حاقدا على الناس بسبب هذا الوصف الذي فيه. ابن كثير بيسميه قرمط البقار نسبة للبقر اللي كان معاه يعني، وقرمط ابن الأشعث البقار. وفي شخصية ثالثة، يعني احنا قلنا من شخصيات الباطنية ميمون القداح ومين وحمدان قرمط، وفي واحد اسمه زكراوي ابن مهراوي، اهو اسمه كده زكراوي ابن ايه مهراوي. الثالث اسمه ابو سعيد الجنابي، ابو سعيد الجنابي اللي ابنه اسمه ابو طاهر اللي هو انجز خلق الله اللي طلع الكعبة وقتل المسلمين وقال انا الله وبالله انا. دي أبرز الشخصيات الباطنية المؤسسة للمذهب نفسه والذي نشرته في العالم. وأحيانا خلي بالك ممكن يكون الباطني يتحمل من المشقة والآلام الكثير ويعاني، يعني مش مطرف، يتكبد المشاق لنشر مذهبه، يقول لك لأني مش ممكن حسود إلا بهذا، فممكن يظهر ان هو يعني يؤذى وانه بيتحمل المشاق زي ما بيحصل كده من حزب الله اللي بيحصل في لبنان. الناس مفكره بيدافع عن الاسلام وناس بيموتوا شهداء عنده وكده، قد يموتون في الحرب، لكن هو بيقول لك ان انا عارف كويس جدا ان ما كنتش اثبت القضيه بشكل فعلي ما بقاش صادق في دعوتي. هو فكره كده، ودي من اسس مذهبي، لان ممكن ينكشف بسرعه ولا تؤدي غرضه في السيطرة وغير ذلك. في أسماء بيتخفوا تحتها يجب على كل مسلم وكل طالب علم أن يتعرف عليها. أشهر اسم له هو الباطنية، طبعا الباطنية ده المعروف، الإسماعيلية. أما نتكلم على الإسماعيلية يبقى نتكلم عن الباطنية. طب سموهم إسماعيلية ليه؟ ها؟ نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. اسماعيل بن جعفر فعلا مات ولا ما ماتش؟ ها؟ الكل اجمع كتاب التاريخ وعلماء النسب على ان اسماعيل ابن جعفر مات في حياة والده سنة 145 هجرية. لكن الباطنية الاسماعيلية يقولون لا، هو ما ماتش، لم يمت في حياة والده او في العام المذكور، بل بيقولوا ان اباه جعله وصيه، الوصي من بعده. يبقى على كده ان فرق الباطنية بيكفروا مين؟ الشيعة الامامية. خلي بالك عشان ما حدش من الشيعة يقولك لا ده احنا كلنا هو ده الدين و12 امام وشغل الهبل بتاعهم ده. تعرفين الامام الغائب بتاعنا احنا ابول، من مات ولم يعرف امام زماني. هم بيقولوا محمد الحسن العسكري، واحنا فين ده ولا نظامه ايه؟ يقول لك والله ده امام مخفي، واحنا برضو عندنا امام مخفي هبل بهبل بقى اسمه ايه؟ ابول. ما حدش يسالني لما هو يقول لنا مين الحسن العسكري ده ولا محمد الحسن العسكري، لما نقول له ابول مين. لكن ايا كان قالوا ان هو ابوه جعل الوصي وخايف عليه من الخليفه العباسي ان يقتله، فاعلن هو اعلن موته في الظاهر، زي ما يكون مثلا عايزين يمسكوا واحد ولا حاجه يقول لك فلان مات، هو ما ماتش ولا حاجه عشان يقوم بمهمه ولا زي كده. وفي نفس الوقت توجه اسماعيل سرا الى السلميه او السلميه في مدينه حماه اللي هي موجوده في سوريا الى الجنوب الشرقي منها، حيث كان يقيم في هذه المنطقة آنذاك رهط من بني هاشم من آل البيت، وانتسب إليهم فعرفوه وأقام بينهم، وأصبحت السليمية مركزا للإسماعيلية وموجودة لغاية النهاردة. وزعم الإسماعيليون أن الخليفة العباسي علم مكان إسماعيل في السلمية، وحينئذ خرج إسماعيل متخفيا إلى دمشق، فعلم به الخليفة العباسي كذلك، وكان العامل على دمشق إسماعيليا، فأخبر إسماعيل بما كتب به الخليفة من إلقاء القبض على إسماعيل وإرساله للخليفة، فقرر إسماعيل التوجه للعراق، فوصل إلى البصرة، وكل حتة بيروح فيها بيبقى زي مرض سرطاني وفيروس بينتقل على طول، الأفكار بتتولد بتاع الإسماعيلية ولهم تواجد فيها. بعد كده تحت أزياء مختلفة وأشكال مختلفة يتخفى بين الناس اللي هو مين؟ إسماعيل ده، إلى أن توفي سنة 158 بعد أن رزق حسب زعمهم، هو ساعتها طبعا كان ميت على اعتقاد السنة، من الأولاد بثلاثة، محمد وعلي وفاطمة. وبعد أن أوصى بالإمامة من بعده لابنه محمد، يعني الحقيقة ان هو اختفى ومات، هم قالوا لا ده حي وعاش وتخفى واتنقل من السلمية لدمشق للعراق في البصرة، وخلف كام؟ ثلاث اولاد كمان، محمد وعلي وفاطمة. ووصى بالامامة من بعده لمين؟ لمحمد. حصل في شقاق بين الامامية والاسماعيلية، امامية الاثنى عشر وبين الاسماعيلية في سوق الامامة، ان دي من بعد موسى الكاظم وده الاسماعيل زي ما تقدم. لكن الاسماعيلية من بعد محمد تفرقت الى ثلاث فرق، ما هو كل واحد ضال بيأسس مذهب في لحظة، بس اسمعوا الفرق دي عشان تسمعوا اسم يرن على ودانكم موجود لغاية النهاردة. الدروز والنزارية البهرة، هذه اسم جديد اهو تاني، والأغاخانية. عنا دلوقتي ثلاثة هم قلتهم، الدروز موجودين فين؟ في لبنان، بين لبنان وسوريا. انتوا عارفين فريد الأطرش؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى عليه ما يستحق، درزي. الدروز صدروا لنا واحد بيتغنوا به لغاية النهارده، داعي الفسخ والفجور والانحلال في القنوات المصريه، فريد الاطرش ده، درزي، ووليد جنبلاط والجنبلاطيه درزيه، نفس الفرق دي الان نفس افكارهم لغايه النهارده. والبهره موجودين في مصر من ايام الدوله الفاطميه، ولهم مسجد موجود فين؟ فين يا شيخ سيد؟ في الجماليه في القاهره، يقيمون شعيرهم فيه لغايه النهارده. والاغاخانيه انا ما اعرفهاش، بس في الغالب هتكون تركيا ولا حاجه. يبقى الثلاثه دول تبع ايه؟ ها؟ فرقه الاسماعيليه، والاسماعيليه فرقه باطنيه. الوقت احنا فاهمين التسلسل، يعني طالب العلم على الاقل يعرف اصول هذه الفرق. طيب واحد يقول لك من اسمائهم ايضا اللي نسمع عنها السبعيه. ايه حكايه السبعيه دي؟ باطنيه اسماعيليه الاثنين واحد عندنا. طب والسبعيه؟ فرقه باطنيه، او هي نفسها اسم باطنيه، لانه بيعتقدون ان ادوار الامامه سبعه، كلما انتهى حكم سبعه من الائمه قامت القيامه وابتدا الدور من جديد. والقيامه طبعا مش القيامه بتاعتنا اللي احنا بنفهمها احنا، لا، قيامه وهميه كده، تخيلات هم بيعملوها اسمها يوم القيامه، تفسير باطني على حسب كلامهم، زي ما فسروا الصلاه تفسيرا باطنيا والصيام والحج. السبعيه قالوا ان ادوار الامامه سبعه سبعه سبعه، يجي ائمه وبعد كده يموتهم وسبعه تانيين، يبقى الائمه عند الباطنيه 12 ولا كام؟ سبعه في سبعه في سبعه، عد بقى. ثم لشغف بالعدد سبعه فسروا بقى امور كثيره، زي يقول لك السماوات سبعه والارضين سبعه والكواكب سبعه والايام سبعه واعضاء الانسان سبعه والطواف سبعه والكواكب السبعه الى غير ذلك من ملاحده المنجمين الفكر اخذوه من الفكر الوثني. طيب نكمل ان شاء الله بعد صلاه العشاء بقيه هذه الاسماء التي تطلق على الباطنيه. طيب نواصل الحديث عن الأسماء اللي أطلقت وعرفت بها فرقة الباطنية. قلنا من الأسماء الإسماعيلية مش كده، والسبعية، وعرفنا السبب في هذه التسمية إن أدوار الإمامة سبعة سبعة، كلما انتهى حكم السبع من الأئمة قامت القيامة وابتدأ الدور من جديد إلى ما لا نهاية. وقالوا أيضا من مذاهبهم أو من أسمائهم بيسموا فرقة الباطنية، هم يحبون هذا الاسم، التعليمية. قالوا لأن المذهب قائم على إبطال العقل والنظر والاستدلال، قائم إلى الدعوة إلى الإمام المعصوم المسطور، وأن العلم لا يجوز أخذه إلا منه. قالوا إن العقل يعني يتطرق إليه الرأي والخطأ، لكن التعليم من خلال الإمام المعصوم ليس فيه خطأ. طبعا أشبه يعني المذهب ان احنا مذهب السلف بيقول لازم ناخده من كتابه الايه؟ والسنه. بس ده مش معناه الغاء العقل تماما، هم عندهم اغلاء العقل واتباع الامام المعصوم. طيب يبقى دلوقتي عندهم، راجعوا معايا الاسماء دي عشان لما تسمعوها، ها؟ الباطنيه يطلق عليها الاسماعيليه، وتاني والسبعيه، والتعليميه، وايضا الاباحيه. الإباحية اسم من أسماء الباطنية. طيب أطلقت عليهم هذه التسمية لأن اعتقادهم ولأن أفعالهم مبنية على الإباحية. أهل إباحة لا يحرمون محرما ولا يلتزمون بشرع، ما فيش حاجة اسمها قيود شرع عندهم، عندهم الإباحية المطلقة، حتى ما نيجي نعرف في أسلوبهم وفي تعاليمهم بالنسبة للتعليم المقدس عندهم أن الشخص لا يصل إلى أرقى مناصبهم إلا إذا أباح زوجته لبقية الأعضاء. يعني يصل لدرجة أن الخسة أن يبيحوا فيها الشذوذ واللواط ويبيح مراته لكل الناس. يعني هو عنده على استعداد على كده، يبقى ده بقى ارتقى مرض يعني مكانا عاليا عند الباطنين. ومن أسمائهم الملاحدة، يبقى الإباحية والسبعية والتعليمية وتاني والإسماعيلية والملاحدة، لأنهم ينفون وجود الله ويقولون بتأثير الكواكب في واقعهم. وأيضا من أسمائهم المزدكية، المزدكية النسبة إلى رجل يقال له مزدك، قيل إنه رئيس الخرمية، وده برضه فرقة من فرق الباطنية. والبابكية لانتسابهم إلى بابك الخرمي، أحيانا يسمون خرمية أو بابكية. والبابكية دول ينسبوا إلى بابك الخرمي، خرج في أيام الخليفة المعتصم بناحية أذربيجان وجهز لهم الجيوش حتى قتلهم أيام المعتصم. يعني كان من شأن هؤلاء أن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون السرج أو النور، ثم يتناهبون النساء فيبيت كل واحد مع امرأة، ويزعمون أن من احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد كائنة من كان، وأن هذا الصيد من أطيب المباحات عندهم، وتسمى هذه الليلة ليلة الإفاضة استهزاء بقول الله تبارك وتعالى فإذا أفضتم من إيه؟ من عرفات، على إن الناس تفضل من عرفات بيحصل في اختلاط وكده، فهم يفعلون هذه الليلة ويطلقون عليها ليلة الإفاضة. وأحيانا ومن الأسماء تطلق عليهم أيضا الخرمية أو الخرمدينية، الخرمدينية. وكلمة خرمية معناها في اللغة العجمية الشيء المستلذ والمستطاب، وهو من باب الدعاء لمذهبهم في رفع التكاليف وتسليط الناس على ارتكاب الشهوات. وأيضا من أسمائهم المحمرة، يعني دلوقتي المحمرة الخرمية الإباحية البابكية المزدكية الملاحدة الإسماعيلية التعليمية، دي كلها أسماء لمين؟ الباطني. المحمرة سموا بذلك لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيام بابك الخرمي عشان يتعرفوا، كانوا بيلبسوا ثوب لونه إيه؟ أحمر، زي ما كانوا الصوفية في نشأتهم بيلبسوا ثوب لونه إيه؟ أزرق. لبسوا هذا اللون شعارا لهم، وقيل لأنهم يطلقون على مخالفين اسم الحمير، يعني بيسموا المخالفين حمير فيبقوا محمرة يعني. وقيل لأن أخلاقهم وطبائعهم صارت شبيهة بطبائع الحمير، ما فيش أي إحساس على الإطلاق، ولا مانع أن كل الأسباب دي توجد فيهم. وأكثر العلماء يرجح القول الأول أن هم سموا محمرة نسبة إلى اللون الأحمر. قال ابن كثير في حوادث سنة 278 وفيها تحركت القرامطة، طبعا عرفنا من أسمائهم برضو القرامطة، يعني الوقت دي كل الأسماء ديت لما تسمع عن هذه الفرق تعرف دي فرقة من فرق الباطنية، قرامطة سبعية إسماعيلية ملاحدة ايه تاني إباحية مزدكية بابية محمرة، فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدك، دول من ملوك الفرس كان يبيحان المحرمات، أتباع كل ناعق، أكثر ما يفسدون من جهة الروافض، ويدخلون إلى الباطل من جهتهم لأنهم أقل الناس عقولا للروافض يعني الشيعة. ويقال لهم الإسماعيلية الانتساب للإسماعيل الأعرج ابن جعفر الصادق. تحرك الكرامتة سنة 286 برئاسة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي، واستولوا على هجر وما حولها من البلاد. هجر دي كانت عاصمة البحرين في وقتهم، كان اسمها طبعا هجر مش أيام البحرين يعني. وكان أبو سعيد هذا أبو سعيد بن بهرام الجنادي سمسارا في الطعام يبيعه للناس في القطيف وفي الإحساء. سمسار طعام يعني تاجر جملة يعني خبلك إزاي. فجاء بعض الدعاة الباطنيون إلى شيعة القطيف فاستجابوا له وتأمر عليهم أبو سعيد الجنابي، وأصلوا من بلد جنابة قريبة من القطيف، عاتوا في الأرض فسادا وأخافوا أهل العراق والشام إلى أن هلك أبو سعيد هذا عام 301. تولى بعده ولده أبو طاهر الجنابي. أبو طاهر الجنابي ابن سعيد الجنابي. أبو طاهر الجنابي دي كان زعيم دولة القرامطة في هذا الوقت، أسس دولة في العراق والشام والبحرين، كانت عاصمتها في أيامها مين؟ هجر. دي اشتدت شوكتهم جدا سنة 317 وتمكن من الوصول إلى الكعبة. كانوا يقتلون الحجاج ويقطعون الطرق لغاية ما وصلوا إلى الكعبة يوم التروية، فما شعر الناس إلا والقرامطة برئاسة أبي طاهر الجنابي قد انتهبوا أموالهم وفعلوا ما فعلوا. وكان يقول هذا الملعون، كان يقول أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وفيهم أنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى اقتلع الحجر الأسود وأخذ يهزأ ويقول أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، ثم قلعه وأخذوه معهم فمكث عندهم 22 سنة. وكان ده ابتلاء المسلمين لأن وصلت الحالة بعد يعني فترة المعتزلة وظهور المذهب الأشعري ومذهب المتكلمين والفرق الضالة وانتشار الصوفية والفكر روحة الوجود، تمزقت الأمة الإسلامية في الخلافة العباسية دويلات كثيرة جدا، الحالة الاقتصادية سيئة جدا، الحالة الاجتماعية سيئة جدا، أيضا كانت الحالة الثقافية المنتشرة بالفرق الضالة والأوبئة الفكرية لا حصر لها في البلاد الإسلامية. فتمزقت الدولة العباسية دويلات كثيرة جدا، وكل واحد همه في دويلته، والخليفة العباسي لا حول له ولا قوة. فكان من أثر ذلك ظهور هذه الطائفة، طائفة القرامطة أو الباطنية، إلى أن أخذوا الحجر الأسود حوالي 22 سنة برضو ورجعوه مرة أخرى عندما أمر أمراؤهم بأن هذه ستكون معرة في التاريخ لدولة القرامطة لو أنهم أخذوا الحجر الأسود، فأعادوه مرة أخرى إلى موضعه، وابتلى الله عز وجل الأمة بهذه الفرقة بسبب تمزقها وشتاتها. وفي نفس السنة اللي هي سنة 317، خلي بالكم أخوانا عشان نتكلم بس على تسلسل ظهور الدولة العبيدية، نبغت لهم نابغة في بلاد المغرب عرفت باسم دولة الفاطميين، زعيمهم أبو محمد عبيد الله بن ميمون القداح، فاكرينه تبع الميمونية اللي هم جم من الخطابية ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر أو إن هو الإمام من بعد جعفر. كان يهوديا صباغا بالسليمية، السليمية اللي هي تبع سوريا دي، ادعى أنه أسلم ثم سافر من سليمة فدخل بلاد المغرب، وأنه شريف فاطمي يعني من الأشراف يعني من أهل البيت. صدقته طائفة كبيرة من البربر حتى صارت له دولة، فملك مدينة سجلمان أو سجلماسة دي في الجزائر، ثم ابتنى مدينة سماها المهدية، وانتزع الملك من يد أبي نصر زياد أو زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب على إفريقيا. تمكن من بناء دولة، وبعدين تولى الخلافة في هذه الدولة القائم بأمر الله والمعتز بأمر الله لغاية ما جه المعز لدين الله. المعز من نفس السلسلة دي، المعز لدين الله تمكن من الاستيلاء على مصر. يعني طبعا كانت الأمور وقتها ما فيش فيها قوة للخلافة العباسية، فتمكن المعز لدين الله الفاطمي من الاستيلاء على مصر وبنى القاهرة اللي هي عاصمة مصر الآن. وأيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استمر ملك العبيديين فيها اللي هو عبيد الله ابن محمد ابن ميمون القداح هذا اللي ظهر من نسل المعز لدين الله ملك مصر وأسس الدولة الفاطمية. ظهر فيها الحاكم بأمر الله اللي هنتكلم عن طائفة الدروز لأنهم ألهوه وعبدوه من دون الله وفعل بالمصريين الأفاعيل. لكن استمرت دولة الفاطميين وأسسوا فيها أيامها الأزهر. يعني الأزهر أصلا في أصل نشأته بني على الزندقة للأسف، ودي حقيقة جايز ما يعرفهاش ناس كتير. مذهب الفاطميين الملاحدة القرانطة الباطنية الإباحية هم اللي أسسوا الأزهر. فمش ممكن أنت تقول لي أسسوا الأزهر يعني الناس دي كان غرضهم غرض نشر الإسلام، أبدا. ولكن الله عز وجل سلم الأزهر على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 564 وأزال منها كل آثار العبيديين وقطع شرورهم عن الناس وراح الله منهم العباد. وإن كان برضو لم يخلص الأزهر من المذهب الفاطمي لأن تأثر بالتصوف وتأثر بعلم الكلام، ولا زال حتى الآن العقيدة البيبورية اللي مبنية على الظاهر والباطن والتأويل الباطل مقررة على أبنائنا في المعاهد الأزهرية. وإحنا اتكلمنا على البيبورية بشيء من التفصيل، فأتمنى أن يزال هذا الأثر الخبيث من آثار الفاطمية أو آثار هذه الدولة الدرزية. أماكن انتشار القرامطة في العالم عشان ما نطولش عليكم، توزعوا إلى أقسام، أخذوا أماكن كثيرة تجمعوا فيها، لهم تواجد في اليمن. وقد تزعم القرامطة في أول أمر رجلان، المنصور ابن الحسن ابن زادان وعلي ابن الفضل الجدني أو العدني يمكن يكون، أرسلهما ميمون بن صان القداح وظهرت هذه الدعوة في اليمن. لهم قصة طويلة معروفة، يعني اللي عايز يتوسع في فرق الباطنية في رسائل علمية وكتب كثيرة جدا كتبت في هذه الفرقة الضالة نظرا لتأثيرها الخطير على الأمة الإسلامية. بس طبعا لما واحد بيقرأ أكثرهم، يعني ايه مسألة ان واحد يقبل على ان يكون نهاية المذهب بتاع الباطنية إباحية، ان يبيح زوجته للناس كلها وانه يفعل ذلك بزوجات الآخرين. حكم فيه خصلة من الناس السفلة اللي موجودين حتى الآن من رجال الأعمال اللي أنا أعرف ناس منهم والتقيت معهم، هم بيحكوا لي بعد توبتهم أنه كانوا بيعملوا هذه الجرائم البشعة، أن يختلط الرجال بالنساء ويرموا الأحذية بحيث أن أي راجل ياخد حذاء مرة يبقى دي المرة اللي هتبات معاه أو حيزني بها، اللي دي كانت موجودة ولا زالت منتشرة حتى الآن. وفي ناس كانوا يفعلونها وتابوا لله عز وجل من هذا الفعل الخبيث الخنيس الخسيس. الفعل ده هو فعل مين؟ القرامطة. مين اللي يقبل هذا؟ ولذلك مثل هذه المذاهب لما واحد بيسمع على نهايتها يقول ابعدنا عن الكلام مش عايزين نتكلم فيه، لكن لما تيجي طريقتهم ونظامهم في الوصول الى الناس فهتلاقي العجب. يعني اخي يقول لي مثلا ان الراجل اللي بيقدم برنامج اتجاه المعاكس درزي او طلع منهم، وفريد الأطرش ده اللي جه ميلا وسائل الإعلام بالأفلام الفسق والغنائي والإباحي عب، واللي اسمها نانس عجرم دي ولا اسمها ايه برضو هيجي ايه من ايه يعني؟ اللي ماسك اقتصاد مصر دلوقتي موسى فريج منه. احنا مش هنعد الناس كلها، لكن اقول لك تعرف ممكن يكون واحد منهم متاب. يا اخي الله يهديك. بس انا عايز اقول لك بس على ان ان اللي بيجي من لبنان من عند الدروز او من عند النصيرية في سوريا يا اخوانهم لا يسمحون لامرأة بلبس الحجاب على رأسها في سوريا، لا يسمحون بذلك. بل جاء وقت من الاوقات نزلوا قرار ان اللبس حجاب الناس اللي عسكرة تشيلها من رأسها. شوف عقيدة الدروز واصلة ايه. ولذلك ما تلاقيش وسائل اعلام، بص تابع وسائل اعلامهم، تابع ثقافتهم في اعلامهم، ما تلاقيش الا كل الحلال. إنما واحد يخاف الله ويتبع محمد بن عبد الله يقول لك لا. هنعرف الوقت بنتكلم عن نصيرية، لكن فرق الباطنية، فرق الباطنية فرق ضالة باطلة تقضي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه هو ده يفسر لك السر ليه كل الإعلاميين اللي موجودين وبيصدروا لكل الناس من الإنحلاليين أخلاقيا من لبنان وبيروت والشام، إيه السبب في كده؟ لأن هم نصيرية علويين إلى غير ذلك مما سنذكر لكم. علي بن الفضل ده الجدني أيضا كان من أصدقاء المنصور بن الحسن بن زادان اللي كان في اليمن، واختلفوا مع بعض. فعلي بن الفضل قامت بينه وبين المنصور بن الحسن ده حروب، تمكن علي بن الفضل من جمع عدة قبائل حوله، ثم ادعى النبوة وأباح المحرمات، وكان المؤذن يؤذن في مجلسه يقول: وأشهد أن علي بن الفضل رسول الله. وامتد له العلو والفجور، فكان يكتب إلى عماله من باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها: علي بن الفضل إلى عبد فلان. شوف قلة الأدب وصلت لغاية فين، إن هو يدعي أن هو إيه باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها، إلى أن مات مسموما بواسطة طبيب أقسم لا يقتلنه غيرة لله عز وجل، فتم له ذلك سنة 303. الكلام ده كان في اليمن من فرقة الباطنية دي، لهم تواجد في العراق، والمعروف أن جنوب العراق القريب من فارس أرض الشيعة ومهدها الأول. لكن عايزين نقوله أن هم قدروا عدد الضحايا اللي سقطوا في حروب القرامطة من السنة، من أهل الشام ومن البوادي ومن الحجيج ومن أهل المدن ومن جند مصر ومن جند العراق، عملوا إحصائية بعدد أهل السنة اللي ماتوا بسبب القرامطة، طلعت 600,000 رجل وامرأة وطفل وشيخ. 600,000 واحد في التعداد بتاع زمان ذبحوا ذبحا من قبل القرامطة دول. لهم وجود حتى الآن في البحرين، وصل نفوذهم برضو إلى نجد والحجاز والشام، وأرادوا القاهرة إلا أنهم صدوا من قبل جوهر الصقلي، ثم تناوب عدة زعماء إلى أن أراد الله إهلاكهم. فقام أحد زعماء قبيلة بني عبد القيس وهو عبيد الله بن علي العيوني، فاستعان بالخليفة العباس القائم بأمر الله، كما استعان بالسلطان السلجوقي ملك شاه، وجاءت القوات العباسية وأراحوا البلاد والعباد من دولة القرامطة نهائيا سنة 467 هجرية. تعالوا بقى نشوف طرق الخداع والكذب اللي بيجندوا بها الناس عشان يدخلوهم في مذهب الباطنية. المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والكذب والخداع. ومن الوصايا الهامة التي يجب أن يسير بموجبها كل داعية باطنية هي أن يجاري من يخاطبه. خلي بالك لو تلاقي واحد معاك لسه أنت مقابله ما يجيش ساعة ولا اتنين، فبقى يوافقك في كل حاجة تشك فيه على طول، يحاول أنه يبين لك أنه هو معاك. وعلى فكرة احتمال الرجل ده يكون منين؟ من الباطنية، وخصوصا اللي بيجي من لبنان ومن الشام ومن الناس دول او من العراق، ممكن يكون باطني بينزل في مكان يتلون بصورة صاحب المكان حتى يتقرب منه، وبعد كده تاخد منه الطعنة لا تستطيع ان تقوم منه، يوافقه في مذهبه تماما بل ويحسن له الغلو فيه ويرى انه احرص منه على التزامه به. فان كان المدعو شيعيا فانه يجب ان يكون مذهبه شيعيا ايضا، وان كان فاجرا مستهترا او ناسكا متعبدا او يهوديا او نصرانيا او مجوسيا فان مذهب هذا الداعي من الباطنيه كذلك. واذا كان فاجرا يا سلام، يشرب الخمر معاه ويبقى في منتهى انتهاب الملذات. ومن وجدوه ثانويا أو وثنيا ظفروا ببغيتهم على أصل ملتهم، يتلونون تلون الماء بالإناء الذي فيه، والنتيجة من كل ذلك استجلاب الشخص إلى ما يريده هذا الداعي. فاللي تلاقي فيه هذه الخصلة تقول له انت لك فيه خصلة ايه باطنية أو قرمطية. أنا بقول الكلام ده ابن تيمية بيستخدم التعبير ده كتير، اما تفتح اي جزء في الفتاوى فتلاقوا قدامه لك ان هذه الخصله خصله الايه الباطنيه والقرامطه والاسماعيليه. ابن تيميه عارف الناس دي، فاقول لك ايه القرمطيه وايه الباطنيه وايه الكلام اللي يقوله ابن تيميه، لان الشخص هنا بيتلون على حسب الايه البيئه اللي هو فيها. استجلاب المدعو أهم حاجة عندهم، ثم إخراجه من دينه إلى دين الباطني، ولهم حيل وطرق للوصول إلى قلوب الناس والتدرج بهم في الكفر شيئا فشيئا. هم لما يجي يكلم واحد ما بيجملوش القضية زي ما احنا بنقولها كده، احنا عايزين نوصلك لكذا، عمره ما هيقول لك الكلام ده، بل بيجعل هذه من الأسرار. يعني لو اتنين مع بعض من الباطنية، او واحد استجلبه ودخل عليه او دخل معاه مذهب الباطنية، ياخد عليه العهود والمواثيق الا يبوح بسر من الاسرار، ولو اباح بالسر يبقى انتهت حياته. زي ما هنشوف مثل دلوقتي لواحد معاصر حب يدخل معاه، فشوف عملوا فيه ايه. طب هم السبب في الحيل دي انهم خايفين ان يظهر كفرهم وان تظهر زندقتهم بطرق مكشوفة، فيبدأ عندهم ترتيب وقواعد لهذه الحيل. اسمعوا بقى، عندهم اول حاجة اسمها الزرق والتفرس، ثم التأنيس، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط، ثم التدليس، ثم التأسيس، ثم الخلع، ثم المسخ او السلخ. ايه ده؟ ما هو برضو الناس دي الشيطان بيحركهم، ابليس انسي حاطط الخطط دي. شوف، عشان يوقع واحد في الضلال عامل معاه خطوات. ايه حكايه الزرق والتفرس؟ ولك لازم يكون الداعي من الباطنية ذكي وفطن صاحب فراس، يبص في الناس مين اللي يستدرج ومين ما يستدرجوش. يعني واحد بيدرس اصول العقيدة وعارف الباطنية، ينفع واحد باطني يجي يستدرج ولا هو يشوف يقول لك ده ينفع ينفع يبقى معانا؟ لا، يقول لك لا لا لا، درسنا وعرفنا كويس، ده لا يبعد عنه. يدور على واحد غبي جاهل عايش في الحياة بمنطق ايه؟ التطور، العلمانية، الليبرالية، اللي زي ده ينفع قوي، ده ينفعهم تماما تماما، يقرب يقول هو اللي زي ده ينفعني. وخلي بالك هو عنده اللي هو الباطن الداعي منهم خبرة بتأويل النصوص وداس الشبهة. يعني يجيب له آية مثلا فيها إشكال، حتى النصارى تعلموا منهم، النصارى تعلموا منهم على منتدياتهم الآن ازاي ان هو يبص السم فين في نفس المسلم، يبعت له آية اما يكون من متشابه او يكون لها اكتر من معنى، معناها واضح في كده وهي حق في الناحية التانية، او يضرب آية بآية الى غير ذلك، او يجعل ظاهر وباطن اشياء كثيرة. بعد كده يستدرجه على حسب الخطط الباطنية، فلو تفرس فيه القبول ان ده ممكن يبقى مشروع نجيبه للباطنية، ينتقل الى حيث التأنيس. التأنيس يعني ايه؟ التلطف معاه بقى، يحاول يتودد معاه، تقرب منه، تقرب منه بسبل شتى، هدايا، ملطفة، اخبرك ازاي، يبعت له تحية في عيد الميلاد بتاعه، شيء من هذا القبيل. يعني بيحاول يتلطف بحيلة تسمى ايه؟ التأنيس. هو عايز يقترب منك ويأنس بيك وغير ذلك فسموها التأنيس. بعد كده حيلة التشكيك، خلي بالك يا اخوان، حيلة ايه؟ التشكيك، يطرح له اسئلة كتير ويسد عليه منافذ الإجابة. وعلى فكرة ناس كتير سافروا أمريكا ووقعوا في شباك هؤلاء، وخلوهم اللي يجاوب عليهم يكون واحد من دعاة الباطنية عشان يشكك أكتر كمرجع لهم يعني. فينتقل من حيلة التشكيك لحيلة التعليق. التعليق يعني يعلق، يدور على الإجابة ما هوش عارف، لغاية ما الشخص إيه يصدق نفسه أن يعني فعلا الدين ده فيه شك. فلما يصل لحيلة التعليق يقول له بقى أنا مش هقول لك على الإجابة بتاع ديت إلا لما تدي لي العهد والميثاق إن إحنا سنخبرك بشيء لا تخبر به أحدا على الإطلاق. لازم عهد وميثاق ياخدوه على الإيه؟ على الشخص. يبقى بعد الإيه؟ قولوا يا بقى التفرس، تأنيس، تشكيك، التعليق. طب لو هو يعني خدوا عليه العهد والميثاق والرجل وافقهم على هذا، ينتقلون إلى مرحلة تسمى مرحلة الربط. والمقصود بالربط هنا يعني خلاص أخذوا العهد والميثاق فربطوه بأسرارهم. بعد كده حيلة التأسيس. التأسيس يقول له شوف بقى الشريعة نعظمها ونقدسها ونقدس الشريعة ونتعلم ديننا وأحكام أوامر الدين. خلي بالك الكلام ده كله على أساس إن هو ده هيبقى الظاهر اللي بيطلع قدام الإيه؟ قدام الناس. بعد كده العلم الباطن بقى لازم تاخده عن الإمام المعصوم. طب والإمام المعصوم هجيب كلامه إزاي؟ اللي هيجيب كلام الإمام المعصوم الباب الموصل الإمام المعصوم. الباب الموصل الإمام المعصوم اللي هو بقى زعيم فرقة الباطنية في هذا الوقت اللي بيدعو فيه. تأتي الحيلة الكبرى وهي إسقاط الدين والانسلاخ منه، لأن بعد كده لما يبقى فيه ظاهر وباطن بتهون الشريعة في نفس الإنسان. يعني دلوقتي لما واحد مثلا زي ما الصوفية عملوا كده لما اتكلموا عن وحدة الوجود، وإن وحدة الوجود هي الفكر الأساسي لمن أراد الحقيقة والتحقق، وصلوا لدرجة إن هم يستهينوا بالشريعة، وكل واحد يقول لك أنا ليه معراج، واحد عايز يدخل الجنة زي البدوي عشان يقفلها وعشان يتدحرج فيها، فكل مكان هيتدحرج فيه يبقى إيه؟ هيبقى حشيش. أخبرك إزاي؟ استهتر بالإيه؟ بالشريعة. يعني الشخص لما يصل لمرحلة بيصدق نفسه فتصبح معاني الشريعة عنده هوس زي ما الصوفية بيقولوا، ما عادش لها قيمة. نعم، لما يوصل لأقصى درجة عندهم يقول له بقى خلي بالك بقى، طالما الأمور وصلت لكده ما عادش في حاجة معنى لحكاية الصلاة، فريضة الصلاة هتسقط عنك بس بشرط انك تدفع للإمام 12 دينار. ويقرأ عليه قال الله تبارك وتعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت إيه عليهم. والصلاة بقى معناها الحقيقي مش انك تيجي المسجد وتصلي وكلام من ده، لا، انك تعرف الأسرار دي أسرار الباطن، وتعرف الأسماء الخمسة اللي هي في عقيدة الباطنية، علي والحسين والحسن ومحسن وفاطمة، دي الصلوات الخمسة. وبعد كده يسقط عنه فريضة الصوم، تدفع 12 دينار كمان عشان تسقط الايه؟ الصوم. الصوم المقصود به كتمان السر، مش كتمان الواحد عن الاكل والشرب او امتناع الاكل والشرب، او تتعرف على 30 رجلا و30 امرأة يعدونهم في كتبهم بالنسبة للباطنين، وليس معنى الصوم امتناع الاكل والشرب. ويقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن إيه صوما فلن أكلم اليوم إنسي. قاله ربنا بيقول إن الصيام معناه كتمان الكلام. طيب يسقط عنه الحج بتفهيمه إن المقصود بالحج إنما هو زيارة مشايخهم لا الذهاب إلى مكة، لا الذهاب إلى مكة. بعد كده يسقطون عنه الخمر والميسر بتفهيمه إن المقصود بالخمر والميسر ربنا أباحهم أبو بكر وعمر. بس يا طبعا الفكر ده فكر باطني من فرق الباطنية الملاحدة. طب يفرق ايه عن الشيعة اللي بيسبوا أبا بكر وعمر؟ الشيعة بيقولوا ان أبو بكر وعمر غصب الخلافة من مين؟ غصب الخلافة من علي. انما هنا جعل الخمر والميسر حلال في إباحة أبي بكر وعمر زي إباحة الايه؟ قالوا فسروا بقى الخمر والميسر، لكن الخمر المصنوع من العنب وسائر ما يصنع منه فليس بحرام، ربنا أباح الخمر والميسر أبو بكر وعمر. ثم يسقطون عنه وجوب الاغتسال من الجنابة، ولك هو أصلا جنابة إيه اللي بتتكلموا عنها؟ الطهارة هي طهارة القلب، والمؤمن طاهر بذاته والكافر نجس بذاته، لا يطهره ماء ولا غيره، فحتى المني عندهم كل حاجة، ما فيش حاجة اسمها اغتسال من الجنابة. بعد كده يسقطون عليه أو يسقطون عنه حرمة الزنا، ويسمون هذا المشهد الأعظم ونهاية الفوز إحلال الزنا، وهذا معنى دخول الجنة. يعني دخول الجنة عندهم ليست الجنة التي نؤمن بها، ولكن الجنة أن تصل إلى منتهى الإباحية في الملذات، فلما يصل لهذه الدرجة يبقى دخل الجنة، ويسلك به مسالك ملتوية نهايتها يبدأ بتطبيق ما تعلمه هذا المدعو من جواز الفحش والفجور وأن ذلك حلال، فيبدأ أول ما يبدأ بتطبيق ذلك على زوجته فيبيحها للمدعو. يعني تخيل بقى إن الرجل نفسه اللي بيدعو الناس إلى مذهب الباطنية يبيح زوجته لإيه؟ الرجل داخل يفضل الزوجة عندك، ثم يحضر المشهد الأعظم أو يحضر المشهد الأعظم اجتماع رجال ونساء في مكان واحد وإطفاء السراج بعد أن تدار الكؤوس وتحمى الرؤوس، ثم يتناهبون النساء ويسمون ذلك صيدا كما تقدم. دي عقيدة النصيري، عقيدة الباطني. طبعا العقيدة دي عليها أغلب الناس من الدروز اللي موجودين في لبنان واللي موجودين في سوريا، وده بيفسر لك ليه الناس ديت على هذا الشكل. يعني احيانا تبص تلاقي قنوات فضائيه مفتوحه في لبنان بالذات ومفتوحه في الـ في الـ في سوريا وغيرها، بل بعض الامراء لما يفتحوا قنوات من هذا القبيل اللي بيقوم على الاشراف فيها مين؟ هؤلاء برضه من لبنان. تلاقي المشرف على القناه كلها لبناني في لبنان، كأن لبنان ديت متخصصة في إفساد العالمين، وهم ينتسبون في الظاهر إلى إيه؟ أمة الإسلام. يبقى طعن وهدم الأمة محمد من داخل الأمة نفسها، والسبب جهل الناس بهذا الكلام. يعني واحد يقول لك يا شيخ معقول الكلام ده؟ والله معقول. تعال شوف بقى ينور فرقة أخبث وأمر من الباطنية كمان وعلى شاكلتها. احنا حابين نتكلم على هذه الفرق الضاله ونأخرها ليه؟ لان الفرق دي اصلا مجرد ما ينكشف فكرها خلاص الناس بتعرفها وتحذر منها. لكن الفرق السابقه ربما يكون لسه فيها ايه يعني، هل هؤلاء زي الاباضيه مثلا؟ لا. هل هؤلاء زي عوام الشيعة؟ لا. هل هؤلاء زي عوام الصوفية؟ لا، بل هم أخبث ما يكون. ولذلك احنا أخرناهم الآخر، لأن أصلا الكلام عنهم ما هو إلا للتحذير ممن على هذا المذهب في الواقع، وتفسير الأحداث اللي بتحصل في العالم الإسلامي من خلال أن طلب العلم يكون عنده رؤية واضحة اعتقادية لهذه المذاهب الفكرية الهدامة. النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. ركزوا معايا بقى على النصيرية دول. تنسب هذه الطائفة إلى زعيمهم محمد ابن نصير النميري، كنيته أبو شعيب. كان من الشيعة الاثنى عشرين، أصله من فارس، ثم انفصل عنهم إثر نزاع حدث بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب له. محمد بن نصير النميري زعم أنه الباب إلى الإمام الغائب. عارفين يعني إيه الباب للإمام الغائب؟ معايا ولا مش معايا؟ صح معايا. باب للإمام الغائب اللي هيجيب التوقيع بتاعه، وطالما هيجيب التوقيع يبقى هيرد على فتاوى، الفتاوى خدها من الإمام المعصوم، والإمام المعصوم جايبها من عند ربنا، يبقى معنى ذلك إن خمس الملح يروح لمين؟ للباب. فهو حصل بينهم مشكلة على الأموال بتاع الخمس، وإن هو الباب ولا مش الباب، فاختلفوا فطلع بفرقة. ادعى أنه الباب إلى المهد المنتظر، فالإمامية لم يقروا بذلك، فانفصل عنهم وكون له طائفة، وظل زعيما لطائفته إلى أن هلك سنة 260، وقيل سنة 270. كان مولى للحسن العسكري الإمام 11 للشيعة، لكن بيقولوا أن الحسن العسكري تبرأ منه من آراء الكفرين. صار ابن نصير داخلا في قسم كل نصيري، يقسم أي واحد هيدخل في المذهب النصيري بقسم ابن نصير أحد أركان هذا القسم. قسم ده مليان بالشرك والاعتقادات الوثنية. اسمعوا هذا القسم، بيقول إني وحق العلي الأعلى. طبعا النصيرية من يعبدون؟ هو طبعا الرجل ده بعد ما طردوه على إن ما ينفعش يبقى باب، واستقل بفرقة وزعم أنه الباب إلى المهد المنتظر، غالى في علي بن أبي طالب وزعم أنه هو الله، فعنده الإله علي بن أبي طالب، ومحمد نزلت عليه الرسالة من مين؟ من علي. قل إني وحق العلي الأعلى. فالعلي الأعلى احنا بنتكلم العلي اسم من أسماء الله؟ لا، هو قصده العلي اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. وما أعتقده في المظهر الأسنى في المظهر الأثنى يقول لك علي لما كان في صورة بشرية ظهر في صورة الناسوت، ولما قتل طلع في صورة اللاهوت. اللي قتل علي بن أبي طالب مين؟ ابن ملجم. هو يزعل منه بقى ولا يحبه؟ ها؟ شفتوا انتوا بقى اختلفتوا ازاي؟ الشيعة بيسبوا ابن ملجم مش كده؟ واحنا برضو بنرى ان هذا القاتل يستحق القتل، وقد فعل منكرا عظيما بسبب القتل لمين؟ لعلي بن ابي طالب. لكن هم بيقولوا لا، ابن ملجم ده رجل مبارك. ازاي اذا كان علي قتل وانتم تعبدون عليا؟ قالوا ما هو خلص علي من صورة الناسوت ليعود الى صورة اللاهوت. ان علي كان في صورة ايه؟ صورة بشر، فلما قتله يبقى انتهت الصورة البشرية واصبح علي في صورة الالوهية، اصبح هو الاله. فهمتوا يا اخوانا اللعبة دي؟ نعم. إني وحق العلي الأعلى وما أعتقده في المظهر الأسنى وحق النور وما نشأ منه والسحاب وساكنه، وإلا برئت من مولاي علي العلي العظيم وولائي له ومظاهر الحق وكشف حجاب سلمان بغير إذن سلمان الفارسي هنعرفه، وبرئت من دعوة الحجة ابن نصير، يعني إنني ما اعتقدتش هذا الاعتقاد يعني، وخضت مع الخائضين في لعن ابن ملجم وكفرت بالخطاب أي بالديانة والدعوة، وأزعت السر المصون وأنكرت دعوة أهل الحق. واحد يقول لك إيه؟ إزاي الشيخ ده وبلعن ابن ملجم؟ يقول لك بلعن ابن ملجم لأنه قتل الإيه؟ الناسوت، ويمدح ابن ملجم عشان خلص الناسوت منين؟ أو اللاهوت من الناسوت. وأنكرت دعوة أهل الحق، وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اشتست أصولها وأمنع سبيلها، وكنت مع قابيل على هابيل، إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي قال به ابن نصير. طيب، أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقها. خلينا نتعرف على النصيرية لأهمية هذه الفرقة. أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه، لكن أصبحت علما عليهم. من أسمائها النصيرية، وهو الاسم الذي غلب على غيرهم من أسمائهم. اسم، معلش تركيز بس شوية، محتاج ايه تدقيق. الاسم اللي غلب عليهم على غيره من الاسماء اسم ايه؟ النصيرية. اشتهروا به، هم ما بيحبوش الاسم ده، فالنصيرية نفسهم يقول لا ما احناش يعني على هذا الاسم، لان مرتبط بذنب ابن نصير سواء كان من الشيعة او كان من السنة. طب هم عايزين يسموا نفسهم ايه؟ عايزين يسموا نفسهم العلويين. فاسم العلويين، اما هقول لك انا علوي يبقى نصير. احنا كنا زمان لما نسمع كلمه علوي يعني ينتسب الى ايه؟ وده حاجه شريفه يعني وكويسه، بالك ازاي اتابع علوي دي مصيبه واحنا مش عارفين، خبالك ازاي علوي يعني نصيري. جاءت فرنسا واستعمرت بلادهم في لبنان وسوريا، فأطلقوا عليهم التسمية التي يحبونها اسم العلويين، حتى سمي جبل النصيريين بأرض العلويين المستقلة تعميما لانفصالهم، وهذا من قبيل فرنسا، لأن عارفين أن الاسم ده بيحبوا النصيرية فتقربوا إلى النصيرية بتسميتهم بهذا الاسم، اسم الإيه؟ العلويين. والعلاقة وطيدة الآن كما تعلمون بين لبنان والإيه؟ وفرنسا. بالإضافة إلى المبادئ التي اقتبسها النصيرية من النصرانية، هم خدوا طبعا في وجه شبه كبير تبقوا ترجعوا له بين النصيرية وبين النصارى. طبعا فرنسا نصرانية والنصيرية فرقة من فرق الزنادقة قالوا بأن عندهم الثالوث زي ما النصارى عندهم ثالوث أو التثليث عندهم يعني مشابه للنصارى. احنا النصارى بيقولوا باسم الآب والابن والروح الايه القدس، فبيقولوا ان الرب يطلع في صورة الرب، يطلع في صورة عيسى، يطلع في صورة الروح القدس اللي هو جبريل. عند النصيرية بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى حل في ثلاثة، علي ويرمزون اليه بالمعنى، ومحمد ويرمزون اليه بالاسم، وسلمان الفارسي ويرمزون اليه بالباء، عين ميم سين. ايه سر عين ميم سين؟ عين المعنى وسين الاسم وعين وميم الاسم وسين اللي هو سلمان يطلقون عليه الباب. فعلي ومحمد وسليمان بيقولوا ربنا حل في الثلاثه دول، او الثلاثه دول بيوصلوا لبعض، ابتداء من سليمان الباب يوصل لمحمد اللي خد الرساله من مين؟ من علي. الفكر التثليثي اللي موجود عند النصيرية هو نفسه فكر النصارى، فين؟ في الاب والابن والروح القدس. عشان كده يطلق عليهم النصيرية، قالوا حتى الاسم، واحد مستشرق بيقول هذا لقرب اسم النصيرية من فكر النصارى، تقارب في الاسم وتقارب في الفكر. يقولون ان الله حل في ثلاثة، هم علي ويرمزون اليه بالمعنى والاسم والباب. هم يحبون اسم العلويين مع ان علي بن ابي طالب طبعا بريء منهم ومن افعالهم. الاتراك سموهم السوارك. سمعتوا الاسم ده؟ ها؟ السوارك. بيسموا النصيرية او العلويين اللي في سوريا باسم ايه؟ السوارك. طب حكاية السوارك دي ليه؟ هم عندهم عدد صور معين بيألفوها في كتابهم اسمه الهافت، كتاب الهافت الشريف، كتاب بتاعهم المقدس اللي عند النصيرية اسمه الهافت الشريف. الهافت الشريف مكون من عدة صور، من ضمنها صورة مشهورة اسمها صورة كاف. صورة ايه؟ كاف. كانوا يرددونها، فالأتراك أطلقوا عليهم اسم ايه؟ السوارك. فأصبحت تسمية معتمدة عند الإتراك على تسمية النصيرية أو العلويين باسم إيه؟ السوارك. وأيضا يطلق عليهم اسم النميرية. النميرية دي معروفة، دي سموهم النميرية ليه؟ قولوا. نسبة إلى اللي هو محمد بن نصير النميري. محمد بن نصير النميري هو مؤسس هذه الطائفة اللي زعم أنه الباب إلى علي من إلى الإمام الغائب، فالشيعة طردوه فزعم أنه الباب وأسس هذه الفرقة. فهو النصيري محمد بن نصير واسمه الأخير النميري، فسموها فرقة إيه؟ النميري. يبقى دلوقتي عندنا كم اسم؟ طب حد يقولهم لنا، ذكرنا بهم الله يبارك فيهم. النصيرية والعلويين والسوارك وإيه؟ والنميرين. واسمهم التختجية. التختجية عن الاسم ده بينشدوه أو بيغنوه، بس التختجية نسبة لإيه؟ أنا صراحة مش عارف هنا بالنسبة هي اسم محلي. بيطلق عليهم التختجية ويطلق عليهم الحطابين، ده الكلام ده في غرب الأناضول، ويطلق عليهم في فارس وتركستان وكردستان العلي إلهية. العلي إلهية والتختجية والحطابين والنميرية والسوارك والنصيرية والعلوية، دي كلها أسماء لإيه؟ للنصيرية. تعالوا بقى نشوف النصيرية في عصرنا. بس قبل ما ندخل في النصيرية في عصرنا، في حاجة عايز أقول لكم عليها، عن كتاب صغير يحفظونه لأطفالهم، أحاول أجيب لكم بس نص منه على اعتبار أن الكلام ده مهم. جمعت تعاليم النصيرية وعقائدهم في كتيب صغير بعنوان كتاب تعليم الديانة النصيرية، مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم 6382، وهو على طريقة السؤال والجواب، ويتألف من 101 سؤال، هنذكر منها على سبيل المثال ما يأتي. سؤال: من الذي خلقنا؟ وما بعلم أولادهم الكلام ده. جواب: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. من أين نعلم أن عليا إلها؟ جواب: مما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان وهو واقف على المنبر، إذ قال: أنا سر الأسرار، أنا شجرة الأنوار، أنا الأول والآخر، أنا الباطن والظاهر، إلى آخر هذا الكذب الذي يزعمون. سؤال: ما اسم مولانا أمير المؤمنين في مختلف اللغات؟ جواب: سماه العرب باسم علي، وهو سمى نفسه أرسطو طليس، وفي الإنجيل اسمه إليا اللي هو إلياس ومعناه علي، والهنود يسمونه ابن كنكرة. سؤال: لماذا نسمي مولانا بأمير النحل؟ جواب: لأن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يختارون من أحسن الأزهار، ولهذا سمي بأمير النحل. سؤال: ما القرآن؟ الجواب: هو المبشر بظهور مولانا بصورة بشرية. طيب، ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين؟ علامة إخواننا المؤمنين الصادقين عين ميم سين، يعني كلمة التوحيد عندهم. كلمة التوحيد مش لا إله إلا الله عن النصارية، كلمة التوحيد عندهم عين اللي هو ميم علي وميم محمد وسين سليمان. ما دعاء النيروز؟ دعاء النيروز ده عند الفرس. دعاء النيروز: تقديس الخمر في الكأس. ما اسم الخمر المقدس الذي يشربه المؤمنون؟ اسم الخمر عبد النور، بيسموا الخمر ايه؟ عبد النور. لماذا؟ لأن الله ظهر فيها، تعالى الله عن قوله: لماذا يولي المؤمنين أو المؤمن وجهه في الصلاة قبل الشمس؟ الجواب: لأن الشمس نور الأنوار. وعندهم طبعا أعياد زي عيد الغدير وعيد الفطر وعيد عاشوراء وعيد النيروز وعيد المهرجان وعيد الصليب، أعياد ملهاش أول والآخر. بتنتشر هذه الطائفة المارقة في الجبال والسور المحاذية للساحل السوري شرق البحر الأبيض المتوسط، كما يسكنون جبال اللاذقية في الإقليم السوري، وهم ينتشرون في القرى والثغور ويشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان في هذه المدن. انتشروا مؤخرا في المدن السورية المجاورة لهم، مثل منطقة حمص اللي أقاموا بها مؤخرا عددا من المشاريع العسكرية الاقتصادية لجعلها عاصمة لدويلتهم. طيب، أنا حبيت بس أعرفكم بهذا الكلام الذي يحفظونه لأولادهم. من أبرز دعاة النصيرية على مدار التاريخ برضو، اسمعوا الحكاية دي يا أخواننا لأنها مهمة برضو، أبو محمد الجنبلاطي اللي هتنسب إليه فرقة أو طائفة الجنبلاطية اللي منها وليد جنبلاط اللي في لبنان دلوقتي، بالك ازاي، والحسين بن حمدان الخصيبي ومحمد بن علي الجلي والميمون بن سرور بن قاسم الطبراني. إذن خلينا بقى نقول ديت، لان في قصة جميلة برضو. النصيرية العلويون، كلمة علويون دلوقتي فهمنا معناها، ها؟ واحد يقول لك انا علوي يبقى ايه؟ نصيري، واخبث من فرق الباطنيه، لان هو بيعتقد بالوهيه علي وان علي ربنا حل في علي ومحمد وسلمان، يعتقدون بالوهيه الامام علي، والشماليه منهم يعتقدون انه حال في القمر، يعني هم العلويون في منطقة شمالية وجنوبية. في المنطقة الشمالية منهم بيقولوا إنه هو حل فين؟ في القمر. والمنطقة الثانية بيقولوا حل في الشمس. يعتقدون بتناسخ الأرواح. خلي بالكم كلمة تناسخ الأرواح دي كلها مأخوذة عن العقائد الوثنية، إن الشخص لما بيموت روحه بتطلع وتحل فيه، إذا كان كويس في حياتي فتحل في صورة طيبة أو في شكل طيب أو حيوان طيب، وإن كانت شريرة تحل في حيوان شرير أو صورة إيه شرير. عقيدة الحلول والتناسخ الأرواح، إن الروح ما بتموتش وتقعد تتناسخ وتنتقل من روح لروح، هذه الفكرة أصلا فكرة ظهرت في العقائد الوثنية الشرقية، سواء كان في الهند أو في الصين أو في اليابان أو في شرق آسيا، وانتقلت إلى الفرق الإسلامية كلها. فظهر حكاية الحلول والاتحاد في الفكر الصوفي، وحدة الوجود في الفكر الصوفي، ظهرت عند النصيرية قضية الحلول علي وتناسخ الأرواح. حتى في الفرعونية، الفرعونية القديمة، إن الملك بيحل في روح كذا أو إله كذا، إله الخير وإله الشر، على حسب إن الملك لما يموت يبقى في روح خيرية أو شريرة. وللنصيرية كتابا أو كتاب مقدس يعتمدون ويرجعون إليه، وغير القرآن طبعا، ولا يحتل القرآن عندهم إلا مكانا ثانويا يأخذون منه بعض الأشياء اللي يلبسوا فيها على الناس. والمرأة عندهم طبعا أنجس خلق الله، من أجهل نساء العالم، ولا يجوز للمرأة أن تطلع على سر من أسرارهم أبدا، وصرحوا بأن سبب كل شر. والهفت الشريف اللي هو الكتاب المقدس بتاعهم بتاع النصيرية يحذر من المرأة تحذيرا لا تحذير بعده. النساء أشر من الرجال وأكثر احتيالا ومكرا. تعالوا بقى نشوف إزاي يتلقى العهد من يريد أن يدخل في النصيرية. وطبعا أكابين هم مسكين الحكم في سوريا، ففيه ناس كتير من اللي عايشين هناك عايزين يسعوا علشان يصلوا إلى إرضاء هؤلاء. فالمذهب هناك مذهب بعيد عنك، يعني لما تسمع عن هذه الطرق والطقوس التي يفعلونها، إذلال متواصل للشخص، يقف في ناحية من المجمع بتاعهم وأحذية المشايخ كلها مرفوعة على دماغه، لا يتكلم بكلمة إلا بإذن. وطبعا مش أي واحد لازم يكون عدى سن 19 سنة، ويمر مرحلة البقاء على الجهل، وفيها يهيئون من يقع عليه الاختيار من أبناء الطائفة لقبول وحمل أسرار المذهب. ثم مرحلة التعليق، يلقنونه شيئا من تعليم المذهب، ويبقى مدة سنة إلى اثنين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعوا على شيء من أسرار المذهب. في هنا واحد حب يدخل، أحد الداخلين بيقول اسمه مخلوف. مخلوف ده الكلام ده وقت معاصر، يعني مش بعيد قوي يعني في السن. بيقول ان هو حب يدخل في الديانة النصيرية دي، هانت هي يعني مش هنطول قوي. في اليوم المحدد اجتمع من المشايخ واهل القرية والقرى المجاورة جمهور كثير، واستدعوني اليهم وناولوني من الخمر. ثم وقف احد المشايخ وهو برتبة النقيب في الديانة النصيرية، ووقف بجانبي وقال لي: قل بسر إحسانك يا عمي ويا سيدي وتاج راسي، أنا لك تلميذ وحذاؤك على رأسي. ولم أجد بدا من شرب الخمر لأول مرة في حياتي، فلما شربت الكأس التفت إلى الإمام قائلا: هل ترضى، أو التفت إلي الإمام قائلا: هل ترضى أن ترفع أحذية هؤلاء الحاضرين على رأسك إكراما لسيدك؟ فقلت: كلا، بل حذاء سيدي فقط. فضحك الحاضرون لعدم قبول القانون، ثم أمروا الخادم فأتى بحذاء السيد المذكور، فكشفوا رأسي ووضعوا الحذاء علي، وجعلوا على الحذاء خرقة بيضاء. مش عارف الكلام ده بيحصل في سوريا ازاي. ثم أخذ النقيب يصلي على رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرف، إلى أن قال: ثم بعد 40 يوم اجتمع جمهور آخر واستدعوني إليهم، ووقف الشيخ الكبير بجانبي وبيده كأس خمر، فسكان الكأس وأمرني بأن أقول سر عين ميم سين. ثم بعد ذلك قال لي إنه فرض عليك أن تتلو هذه اللفظة كل يوم 500 مرة. يقعد يقول سر عين ميم سين سر عين ميم سين ويرددها كام؟ 500 مرة. ثم أوصوني بالكتمان وانصرف. وبعد 7 أشهر، والمدة للعامة 9 أشهر، المدة اللي بيحددوها عشان واحد عام يدخل يتأهل يعني، اجتمع جمهور آخر واستدعوني حسب عادتهم وأوقفوني بعيدا عنهم، ثم قام هؤلاء بمهازل وطقوس لا أعرفها. ثم قال وكيل من بين الجماعة وقال الإمام نعم نعم نعم يا سيدي الإمام. فقال له الإمام ما مرادك وماذا تريد؟ فأجابه أنه تراءى لي شخص بالطريق، إلى أن قال هذا الشخص اسمه مخلوف وقد أتى ليتأدب أمامكم. فقال من دله علينا؟ فأجاب المعنى، عارفين المعنى اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب يعني، والاسم العظيم والباب الكريم وهي لفظة عين ميم سين. فقال الإمام ائت به لنراه. فأخذ المرشد بيدي وذهب إلى الإمام، فلما دنوت منه مد لي رجليه فقبلتهما ويديه أيضا، وقال لي ما حاجتك وماذا تريد أيها الغلام؟ ثم نهض النقيب وقف بجانبي وعلمني أن أقول بسر الذي فيه أنتم يا معاشر المؤمنين، بسر إيه؟ عين ميم سين. ثم نظر إلي بوجه عبوس وقال ما الذي حملك أن تطلب منا السر المكلل باللؤلؤ والدرر ولم يحمله إلا كل ملك مقرب أو نبي مرسل؟ اعلم يا ولدي أن الملائكة كثيرون ولا يحمل هذا السر إلا المقربون، والأنبياء كثيرون وليس منهم من يحمل هذا السر إلا الممتحنون. أتقبل قطع الرأس واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظيم؟ فقلت له نعم. فقال لي أريد منك 100 كفيل. بيقول له أنا ما أقبلكش لما تجيب إيه 100 كفيل. فقال الحاضرون القانون يا سيدنا الإمام القانون. فقال إكراما لكم ليكن 12 كفيل بدل من كام؟ من 100. ثم قام المرشد الثاني وقبل أيدي 12 كفيلا وأنا أيضا قبلت أيديه. ثم نهض الكفلاء وقالوا نعم نعم يا سيد الإمام. فقال الإمام ما حاجتكم أيها الشرفاء؟ قالوا أتينا لنكفل مخلوفا. فقال إذا باح بهذا السر ائتوني به نقطعه تقطيعا ونشرب دمه. فقالوا نعم. فأجاب وقال لست أكتفي بكفالتكم فقط، بل أريد 2 معتبرين بكفال يكفلانكم. فجرى واحد من الكفلاء وقال وأنا وراءه، وقبل أيدي الكفيلين المطلوبين وقبلت أنا أيديهما أيضا، ونهض قائمين وأيديهما موضوعة على صدريهما. فالتفت إليهما الإمام وقال اللهم مسكم بالخير أيها الكفيلان المعتبران الطاهران أهل البرش والكرش، فماذا تريدان؟ فأجاب أننا قد أتينا لنكفل 12 كفيل وهذا الشخص أيضا. فقال إذا هرب قبل أن يكمل حفظ الصلوات أو باح بهذا السر هل تأتياني به ليعدم وتعدم حياته؟ فقال نعم. قال الإمام إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء يفنون وأنا أريد منه شيئا لا يفنى. فقال له افعل ما شئت. فالتفت إلي وقال أذن يا مخلوف. فدنوت منه وحينئذ استحلفني بجميع الأجرام السماوية بأني لا أبوح بهذا السر. بعد كده ناوله كتاب المجموع في يد اليمنى وعلمني النقيب الواقف بجانبي أن أقول تفضل حلفني يا سيد الإمام على هذا السر العظيم وأنت بريء من خطيئتي. فأخذ كتاب المجموع مني وهو مكتوب من خط اليدوي إلى أن قال، ثم قال الإمام اعلم يا ولدي أن الأرض لا تقبلك فيها مدفونا إن أبحت بهذا السر، ولا تعود تدخل قمصان البشرية، بل حين وفاتك تدخل قمصان المسوخية وليس لك منها نجاة أبدا. ثم أجلسوني بينهم وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاء، ثم إن الكفلاء وضعوا أيديهم على رأسي وأخذوا يصلون. فقرأوا أولا، شوفوا الصورة بتاعتهم بقى، قرأوا سورة الفتح والسجود وسورة العين، ثم شربوا الخمر وقرأوا سورة السلام ورفعوا أيديهم عن رأسي وسلموني إلى مرشد الأول، ثم أخذ بيده كأس الخمر وسقاني وعلمني أن أقول بسم الله يسمي الله على كل شرب الخمر، وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة الله سر تذكار والصالح سره أسعده الله. طبعا ده تخريف كلها وهبل، بس ده الدين المقدس عند النصيرين. انصرفت وانصرفت الجماعة، واخذني الشيخ الصالح الجبلي شيخ الخياطين إلى بيتي، وابتدى يعلمني أولا التبري، وهو الشتائم. كلمة التبري يعني يعود يشتم في كل من خالفهم. وحينئذ أطلعني على صلاة النصيرية وفيها عبادة علي بن أبي طالب، وهي 16 سورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مجموعة من النصوص الحرامية اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل سبقوا هذه الديانة النصيرية اللي هي في الأصل أصلا مردها إلى الشيعة، يعني الشيعة تفرع منها كل بلاء، وصدرت البلاء إلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده من حقد المجوس على الأمة الإسلامية. بقيت بحسب اعتقادهم أيضا أن الله تجلى في علي، فقد اتخذ علي محمدا وبالغوا في كفرهم، فقالوا إن عليا خلق محمدا، ومحمد خلق سليمان الفارسي، وسليمان خلق الأيتام الخمسة اللي بيدهم مقاليد السماوات والأرض. عارفين الأيتام الخمسة دول مين؟ ها؟ طيب لحظة بس نغير البطارية. الأيتام الخمسة قالوا المقداد رب الناس وخالقهم، الموكل بالرعود والصواعق والزلازل، أبو ذر الغفاري موكل بدوران الكواكب، عبد الله بن رواح الأنصاري موكل بالرياح، عثمان بن مزعون موكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان، قنبر ابن كادان موكل بنفخ الأرواح في الأجسام. عقيدة يستخدمون فيها الصحابة ويزاؤون بهم بمثل هذا الشكل. وطبعا أنا عايز أقول لكم حاجة يا أخوانا، اللي نشأ في هذه البيئة وما يعرفش غير كده بيعتقد ان فعلا ده دين. يعني افرض واحد نشأ بين النصارين وما سمعش عن اهل السنة قبل وسائل الاعلام، يعني وده كتير، وسائل الاعلام دي جت من الفضائيات والحاجات ديات من فترة وجيزة، طلع على هذا المذهب هو يظن ان فعلا هو ده الدين، الدين الباطل دي. حتى ان واحد منهم مدير مدرسة نصيري لما سمع ان الرواد الفضاء بتوع الامريكان طلعوا على القمر في رحلة مين؟ اقول له امام الغائب، ها؟ مش بتاعنا طبعا. فقال لي ايه دي؟ ان كان ما ذكروه حقا ان القمر ما هوش علي بن ابي طالب وانه مكون من جمادات فعلى الدين السلام. غضب لربه وقال في ذمي لهذه الكشوفات عن القمر الآن ينتهي مفعول الدين، لو ثبت فعلا هذه الكشوفات حقيقة يبقى الدين ده عبارة عن مجموعة من الايه التلفيقات. يعني هو قاعد بيرب في الولاد المذهب النصيري فاكتشف ان الرواد طلعوا على الايه الامر، يبقى عالم ما هوش امر ولا حاجة، ولا عالم وش الاله الامر بتاعنا، لكن هي عقيده مجوسيه تسربت في عباده الكواكب الى ايه؟ الى المذهب ده، واستمر الناس عليه. حتى الشيعه الاثنى عشريه نفسهم بيعتقدوا ان فعلا هو ان ابو بكر غصب الخلافه من علي وعمر، هم عقيدتهم كده. مش عقيده يعني عارفين ان الكلام ده سرى اليهم بسبب ان الفرس حقدوا على الاسلام وارادوا الطعن فيه. فاخترعوا هذه المذاهب الهدامة، لا، الناس اللي عايشين هناك عايش في بيئة انه شايف غير تعظيم وتقديس وبتاع، فظن ان الدين هو هذا. ويؤكد صاحب الهفت الشريف انه ما من الهفت الشريف اللي هو كتاب مين؟ النصيري، انه ما من مؤمن يموت الا وتحمل روحه الى الامام علي فينظر فيها، فان كان مؤمنا ممتحنا صافيا صعدت الملائكة بروح إلى السماء فتغمسها في عين على باب الجنة اسمها عين الحياة. وعندهم السورة رقم 3 في دعاء ركيك خالي من العقل بيقول اللهم إني أسألك يا مولاي يا أمير النحل يا علي يا عظيم يا أزل يا فرد يا قديم يا علي يا كبير يا أكبر من كل كبير يا خالق الشمس والقمر المنير يا علي يا قدوة الدين يا عالم يا خبير يا راحم الشيخ الكبير يا منشي الطفل الصغير يا جابر العظم الكثير يا محل كل يسير من غير يسير. وعندهم أدعية اسمها أدعية السجود برجع لها في الكتاب. لكن تعالوا بقى للفقرة المهمة من فرق النسيرية، النسيرية الجرانة والقمرية أيضا، وأكثرهم زي ما قلنا بيعيشوا في جنوب وشمال من سوريا، الجنوب والشمال من سوريا، ولهم وجود في جنوب تركيا وأطراف لبنان وفارس وتركستان الروسية وكردستان. طيب بعض الأسماء أيضا قد تطلق على النسيرية زي الحيدرية والغيبية والماخوسية والنياصفة، دي كلها تبع إيه؟ النصيرية. النصيرية شأنهم شأن الباطنية اللي منتشرين الآن في بلاد الشام وفي لبنان على وجه الخصوص يعني، لكن في حاجات حصلت ما كناش عارفين تفسير لها، حتى ان بعض اخواننا، انا اذكر احد الاخوه دكتور كان معنا في الجامعه الاسلاميه وفر من المجزره التي حصلت في سوريا في حماه، فهو كان بيقول دول نصيريه عقيدتهم عقيده تعبانه جدا. نصيريه يعني اللي ماسكين البلد في سوريا نصيريه، نصيريه عندهم حقد دفين جدا على كل ما هو سني، اي واحد يلتزم بالسنه يفعلون به الافاعيل. يعني حافظ الاسد النصيري في مدينه حماه السوريه عمل مجزره رهيبه هزت كيان كل مسلم، حوصرت مدينه حماه المسلمه اللي هي سنيه بقوات من قوات الخاصه السوريه الشيعيه النصيريه، حتى تم تدمير وهدم 88% من المساجد اللي موجودة في حماة، وتصفية شباب أهل السنة في جريمة نقراء قتل فيها ما يزيد على 40,000 مسلم. كان ساعتها رافعين شعارات مغطية على الكلام ده، الشيوعية والاشتراكية وحزب البعث السوري، أيام ما كانت الاشتراكية تسري في البلاد العربية، فما يهمهمش دين ولا سنة، وأهل السنة في غفلة هنا مش فاهمين إيه اللي بيحصل هناك، واعتقال 15,000 آخرين يعتبرون الآن في إعداد المفقودين، بينما تشرد حوالي 150,000 مسلم سني من أغلبهم في السعودية وفي دول الخليج وفي مصر، وهناك مجازر أخرى زي مجزرة مخيم تل الزعتر عام 1976 وسجن تدمر، عارفين تدمر اللي بتنسب إليها رسالة تدمرية شيخ ابن تيمية، ومجزرة هانانو ومجزرة جسر الشغفور أو الشغور، ومن سوء أفعالهم الوقحة نزع حجاب المسلمات العفيفات من أهل السنة من على رؤوسهن بالقوة في الشوارع في الميادين العامة في دمشق عام 1980 لتصبح نساء سوريا كاسيات عاريات. وطبعا احنا نقول الكلام ده مش هم هناك عن عقيدة ايه نصيرية. سوريا أو الشام اللي طلع منها مين؟ شيخ الإسلام تيمية. وطبعا احنا بنقول الكلام ده صحيح جايز عندنا في مصر حرب على النقاب، لكن مش حرب على ايه؟ على الحجاب. لأن هنا وإن كان برضو الكاسيات العاريات ما لهمش عدد في مصر، ووسائل الإعلام هي واحدة هنا وهنا واحد، بس هناك بيتحركوا عن عقيدة، هنا بيتحركوا على اساس تطور وحريه وديمقراطيه زي ما مسارفين في الناس كلهم، انما هناك لا، عن عقيده، عقيده بيتحركوا من خلالها في هدم كل ما هو من سنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ندرك الان السر في قول الخميني اللي نشر في الصفحات العالميه في جميع الجرائد، بقول ان رؤساء الدول الاسلاميه كلهم إن رؤساء الدول الإسلامية كلهم غير مسلمين إلا حافظ الأسد. ليه؟ عشان تبع الشيعة النصيرية العلويين اللي ماسكين الحكم في سوريا، واللي هو بس اللي مسلم والباقي كلهم كفار. ومين قال الكلام ده وانتشر في جميع البلدان؟ للأسف شيء محزن، وكثير من الناس اللي ماسكين، مع انهم مش كتير يعني عدد النصيرية مش كتير، لكن هم اللي تمكنوا وصول الحكم في سوريا بمساعدة فرنسا برضه والدول الغربية. ليه؟ ما يسيبوش أهل السنة يمسكوا. فأي مكان يعلن شعار الإسلام والتمسك بالسنة تلاقي الدنيا كلها تقلبت. وزي ما بنشوف الآن في السودان، مجرد أنهم يرفعوا بس الشعار أنهم هيطبقوا الإسلام بعد الانفصال، هتلاقي بلاء شديد يحل بهم، تتغير الحكومات ويحصل فيها ما لا تحمد عقباه. لكن نسأل الله تبارك وتعالى إن يكفينا شر هؤلاء. كل ما يسمع عن صحوة إسلامية تجد، خصوصا من النصيرية دول أو من الفرق التانية، احنا لسه هنتكلم على القاديانية والبهائية، الفرق اللي انتشرت كديانة، هم بيطلبوا إن هم تبقوا ديانة. طب ما دي ديانة عافنة، نصيرية يقول على ديانة عافنة بس هي منبثقة عن الشيعة. القديانية والبهائية منبثقة أيضا عن الحلولية ووحدة الوجود الصوفية، عايزين يعملوا نفسهم إيه؟ ديانة. كل واحد يطلع بمذهب أو بطريقة أو بفكر غبي يقول عليه إيه؟ ديانة. لكن أيا كان، إحنا دورنا بإن إحنا بنعرف بهذه الفرق الضالة وبأسمائها المنتشرة، عشان طالب العلم يحصن ويعرف الناس بالحق والحذر من هذه الأوبئة والأمراض التي تنتشر في الأمة الإسلامية. بعد ذلك يعني على الأقل يكون عملنا اللي علينا ناحية الجيل القادم، نتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها. لكن تشوف كده البيئة كأن في ناس بيخنقونا، ساعة ما يسمعوا كتاب والسنة يخنقوه، ومنتشرة في كل مكان، ولا نغتر بفلان أو فلان. فإن المقياس عندنا هو اتباع الشخص لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.